بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، انتهينا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في عشرة النساء في كتاب النكاح، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. وقوله رحمه الله: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد، الكلام هنا طبعا في أحكام من تزوج بأكثر من واحدة في هذه المسألة وما بعدها. وقوله بمسكن واحد، المراد به في المذهب الغرفة الواحدة، فلا يجوز له أن يجمع زوجتيه أو أكثر من زوجتين في غرفة واحدة. وعلة ذلك ما يؤدي إليه هذا الجمع من الضرر وإثارة الغيرة، واجتماع النساء في هذا الموضع يثير الخصومة بينهم. قال رحمه الله: ما لم يرضيا. فإذا رضيت الزوجتان بذلك أو رضيت الزوجات بذلك، فالحق لهما وهو جائز، ولهما أن يسامحوا بالحق، يعني الحق لهما لهم فلهم المسامحة به. وهل يجوز أن يجمع زوجتيه في بيت واحد لكل واحدة منهما غرفة ويشتركان في بقية منافع البيت كالمطبخ ودورات المياه ونحو ذلك؟ الجواب نعم. قال في شرح المنتهى: وإن أسكن زوجتيه أو زوجاته في دار واحدة لكل واحدة كل واحدة في بيت منها جاز، يعني كل واحدة في بيت يعني في غرفة جاز ذلك، إذا كان مسكن مثلها، يعني إذا كان هذا السكن يليق بمثلها. والسكن يختلف باختلاف حال المرأة كما سيأتي معنا في النفقات. ثم قال رحمه الله تعالى: وله منعها من الخروج، يعني يحق للرجل أن يمنع امرأته أن تخرج من البيت، ويجب عليها أن تطيعه في ذلك. ويستثنى من هذا الشيء الضروري الذي لا بد منه، فليس للرجل أن يمنع امرأته أن تخرج إليه. على سبيل المثال، ليس له أن يمنعها من الخروج للإتيان بالطعام أو للعلاج إذا لم يكن هناك من يأتيها بمثل هذا. ويحرم على الزوجة أن تخرج من بيته بلا إذن أو ضرورة. والإذن يا إخوة له صور عديدة. الإذن قد يأذن الزوج أحيانا لامرأته في نوع معين من الخروج، يعني يأذن لها في العمل، فلا يحتاج أن تستأذنه في كل يوم، يأذن لها في العمل كل يوم. أو يأذن لها أحيانا في وقت من اليوم، يعني يأذن لها أن تخرج في النهار، ولا يأذن لها أن تخرج في الليل إلا بإذن. أو يأذن لها في الخروج لغرض ما، أو مثلا لزيارة، يأذن لها إذنا مفتوحا في زيارة والديها. المهم أن يكون هناك إذن في شيء متفق عليه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم. القسم بفتح القاف مصدر، يقال قسم المال يقسمه قسما إذا فرقه وجزأه، هذا الأصل في الكلمة. والقسم بالكسر هو الجزء والنصيب، تقول أعطيت فلان قسما من المال، يعني جزءا من المال، ونصيبا، وجمعه أقسام. والمراد بالقسم هنا القسم بين الزوجات، وهو توزيع الزمان عليهن، فيوزع الزمان والأوقات على زوجاته. والمراد بالقسم هو المؤانسة لا مجرد الوطء. ولذلك القسم يجب على الزوج ولو كان عنينا، ولو كان مريضا، ولو كانت المرأة ممن لا يستطيع أن يطاعها لحيض أو لإحرام أو لمرض أو لأي عذر آخر. المقصود الرئيس في القسم وتوزيع الزمان على الأزواج هو المؤانسة وليس الوطء. قال رحمه الله: وعلى غير طفل. على هنا تفيد الوجوب، فيجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في القسم. وصفة ذلك أن يجعل لكل زوجة ليلة. إذن الأصل في القسم أن يقسم ليلة ليلة، الليلة الأولى عند الزوجة الأولى، والليلة الثانية عند الزوجة الثانية، والثالثة عند الزوجة الثالثة، وهكذا. إلا إذا رضينا أن يقسم أكثر من ذلك فالحق لهم، فيجوز هذا. يعني لو اتفقوا على، لو رضيت الزوجات أن يقسم للأولى ليلتين والثانية ليلتين والثالثة ليلتين ثم يعود، أو يقسم لهن مثلا أسبوعا أسبوعا، الأسبوع الأولى لفاطمة والأسبوع الثاني، الأسبوع الأول لفاطمة والأسبوع الثاني لهند والأسبوع الثالث لمريم، فإذا رضينا بذلك فالحق لهن. لكن الأصل أن يكون القسم ليلة ليلة. ما الذي يترتب على هذا القسم؟ إذا قلنا الليلة الأولى لفاطمة والثانية لهند والثالثة لمريم والرابعة لخديجة، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن صاحبة القسم تختص بزوجها في هذا الزمن، يعني في اليوم والليلة. فإذا كان القسم لفاطمة، يعني هذه الليلة هي ليلتها، فإنه يحرم على زوجها أن يدخل في تلك الليلة إلى زوجة أخرى، ما يدخل عند أي امرأة أخرى في بيتها إلا لضرورة، ولا يدخل عند امرأة أخرى في النهار إلا لضرورة أو حاجة. إذن التضييق في الليل أشد، لا يدخل في الليل عند غير صاحبة القسم إلا لضرورة، ولا يدخل في النهار عند غيرها إلا لضرورة أو حاجة. ومثلوا للضرورة بحال الاحتضار، لو كانت الليلة عند فاطمة وبلغه أن هند تحتضر فيجوز له أن يذهب إليها في الليل، لأن هذه حالة ضرورة. ومثلوا للحاجة بعيادة المريض أو السؤال عن أمر يحتاج إليه أو دفع نفقة يحتاج إليها، فهذا من حال الحاجة. لكن الأصل، الأصل أن الزوج لا يدخل، لا يدخل على غير صاحبة القسم في ليل ولا نهار، هذا هو الأصل، ويستثنى ما ذكرنا. طيب، الدليل على ذلك العبارة شيخ المؤلف: وعلى غير طفلنا التسوية بين زوجات في القسم. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه في القسم في الليالي، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني في اختلاف المودة والمحبة، فإن الرجل لا يملك أن يعدل أو يسوي بين أزواجه في ميل القلب وفي المحبة، لكنه يستطيع أن يعدل في القسم بالنسبة للليل والنهار ونحو ذلك. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى الطفل، فلا يجب عليه التسوية في القسم، فلا يجب عليه التسوية في القسم، يعني لو كان في طفل متزوج أكثر من واحدة فهذا لا يجب عليه أن يعدل في قسمه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله تعالى بين زوجات، إيش العبارة؟ قال: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في قسم. قوله بين زوجات يفيد بمفهومه أن السيد لا يجب عليه القسم لما ملكت يمينه. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: وهذا بلا نزاع. فإذا كان للسيد عدة إماء فلا يجب عليه أن يقسم لهن، وإذا قسم لا يجب له، لا يجب عليه أن يسوي بينهن في القسم، وهذا بلا نزاع. والمرداوي رحمه الله إذا قال بلا نزاع فإنه يقصد داخل المذهب ولا يقصد حكاية الإجماع، واضح؟ لأنه ألف كتابه الإنصاف لذكر الخلاف داخل المذهب وذكر الروايات والأوجه عن الأصحاب رحمهم الله، الروايات عن الإمام والأوجه عن الأصحاب. فإذا قال بلا نزاع فهو لا يقصد الإجماع، وإنما يقصد بلا نزاع في المذهب. ويدل على هذا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني إذا خشيتم من التعدد ألا تعدلوا في القسم بين الزوجات وغير ذلك من الحقوق فواحدة، يعني فليتزوج الإنسان واحدة حتى لا يحصل الميل. قال: أو ما ملكت أيمانكم، فإن ملك اليمين، فإن الإماء ليس لهن حق في القسم تجب مراعاته والعدل فيه، ذلك أدنى ألا تعولوا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم، لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. يعني لا يجب على الزوج أن يسوي بين أزواجه في الوطء إذا قام بالقدر الواجب من الوطء. وسبق معنا أن المذهب أن القدر الواجب هو كم؟ مرة في كل 4 أشهر. فإذا جاء بالقدر الواجب فلا يجب عليه أن يسوي فيما زاد على ذلك. فإذا وطئ الأولى في ليلتها لم يجب عليه أن يطئ الأخرى في ليلتها، قالوا لأن سبب الوطئ هو الميل والشهوة ولا سبيل إلى التسوية في ذلك. لكن المذهب أنه يستحب له أن يسوي بينهن في الوطئ لأنه أبلغ في العدل، يستحب ذلك ولا يجب. طيب، ولا تجب التسوية كذلك في الكسوة ونحوها كالنفقة إذا قام بالقدر الواجب لكل واحدة من نسائه، لكن إذا أمكنه ذلك فهو أولى. فالمذهب أن المرأة يجب لها نفقة واجبة وكسوة واجبة، وسيأتي ضابطها معنا بإذن الله في النفقات. فإذا أعطى كل امرأة ما يجب لها من نفقة ومن كسوة فلا يجب عليه أن يسوي فيما زاد على ذلك، فله أن يعطي هذه مزيدا من الثياب ويعطي الأخرى مزيدا من المال، واضح؟ ولا يجب التسوية في هذا إذا جاء بالقدر الواجب. فالمذهب أن التسوية الواجبة إنما هي في الجزء ليش؟ في الجزء الواجب لا فيما زاد عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا شك طبعا أنه إذا أمكنه أن يسوي في النفقات كلها وفي الكسوة كلها فهذا أولى وهو الأقرب إلى العدل. ثم قال رحمه الله: وعماده الليل إلا في حارس ونحوه في النهار. عماد القسم، العماد يعني الزمان الرئيسي للقسم هو الليل، لأن الليل هو مأوى الإنسان، فيه يأوي الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام في فراشه غالبا، وأما النهار فهو في الغالب زمن للاشتغال وتحصيل المعيشة والكسب. فالليل هو عماد القسم، هو الركن الرئيس في القسم، والنهار في القسم تابع لليل، إذن هو يدخل في القسم تبعا. نعم، النهار تابع لليل، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي، في يومي. والنبي صلى الله عليه وسلم قبض في الليل ولا في النهار؟ معلوم أنه قبض في النهار، وقد أضافت عائشة رضي الله عنها ذلك اليوم إلى نفسها، قالت في يومي، فذلك اليوم تابع لليلة، ماشي، تابع لليلة. وثبت أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما. والأصل أن النهار يتبع الليلة الماضية، هذا هو الأصل، يعني الزوجة التي لها هذه الليلة يكون لها النهار القادم إلى أذان المغرب، ماشي. من لها ليلة السبت، نحن اليوم ليلة إيش؟ ها، ليلة الأحد. من لها ليلة الأحد فلها يوم الأحد إلى غروب الشمس، هذا هو الأصل. فالنهار تابع لليلة السابقة، إلا أن يتفقوا على عكس ذلك، إلا أن يتفقوا على عكس ذلك. وهذا الكلام هو في غالب حق، هو في حق غالب الناس ممن معيشته وعمله وتكسبه في النهار، وأما من كانت وظيفته ومعيشته في الليل مثل الحارس الليلي على سبيل المثال الذي دوامه في الليل، فهذا عماد قسمه هو النهار ويدخل الليل فيه تبعا. ولذلك المؤلف رحمه الله قال هنا: وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار. إلا في حارس ونحوه، ونحوه يعني ونحوه ممن معيشته واشتغاله بالليل، فإن عماد القسم بالنهار ويكون الليل تابعا له. ثم قال رحمه الله: وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب. كل الكلام السابق لما قلنا يقسم ليلة وليلة، هذا إذا كان الأزواج حرائر أو الأزواج كلهن إماء، وأما إذا كان للرجل زوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة، فإن قسم الأمة يكون على النصف من قسم الحرة، إذن يعطي الحرة ليلتين ويعطي الأمة ليلة واحدة، فيبيت عند الحرة ليلة السبت وليلة الأحد، وعند الأمة ليلة الاثنين، ثم يرجع للحرة ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء، ثم يرجع للأمة ليلة الخميس. وكلامنا هنا عن الزوجة الأمة وليس عن ملك اليمين، لأننا قلنا إن ملك اليمين لا قسم لهن. طيب، وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه أن للحرة ضعف الأمة في القسم، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله. ويقسم لمبعضة بالحساب، يعني إذا كان عنده زوجة نصفها حرة ونصفها أمة، هذه مبعضة، فيقسم لها بالحساب يعني بقدر نسبة ما فيها من الحرية وما فيها من الرق. فعلى سبيل المثال لو كان عنده زوجة حرة اسمها فاطمة، اسمها فاطمة، وعنده زوجة مبعضة اسمها هند، هند هذه نصفها حر ونصفها رقيق، طيب نصفها حرة ونصفها أمة، كيف يقسم؟ كيف يقسم؟ لها ليلة، طيب ومقابل ذلك الحرة كم يكون لها؟ شوف ما في تبعيض في اليوم والليلة، يعني ما في مثلا هذه لها يوم وليلة وهذه لها يوم بدون ليلة، اليوم والليلة تبع، عماد القسم الليل والنهار تبع له، فلا بد إذا أردنا أن نقسم نقسم بطريقة أخرى. طيب شوف لاحظ، إذا كان عنده حرة وأمة، حرة وأمة، فيقسم للحرة ليلتين ويقسم للأمة ليلة واحدة، هذه إذا كانت الأمة خالصة. طيب إذا كانت هذه المرأة الثانية نصفها حر ونصفها ونصفها أمة، فهذه حالها أفضل من الأمة، واضح؟ يعني ما هي محسوبة بواحد، محسوبة بواحد ونص، ماشي؟ فإذا أراد أن يقسم صار المعادلة أنه اثنين للحرة وواحد ونصف لهذه المبعضة، لأن المبعضة نصفها حر ونصفها ونصفها فيه الرق، فنضاعف الليلتين فتكون أربع ليالي للحرة، وهنا نضاعف الواحد ونصف تصير ثلاث ليالي للأمة. فإذا كان عنده حرة ومبعضة نصفها حر ونصفها رقيق يجعل الحرة أربع ليالي ويجعل المبعضة ثلاث ليالي، واضح؟ وطريقة الحساب أو هذا الحساب سيختلف بحسب نسبة الحرية والرق في المبعضة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. هذه المسألة لها علاقة بالقسم ولها علاقة أيضا بالنفقات، ولذلك تذكر أيضا في باب النفقات. إذا امتنعت الزوجة أن تبيت مع زوجها أو قالت له لا تبت عندي أو ذهب إليها فأغلقت الباب وقالت أخرج، فإنها في هذه الحالة، أو امتنعت من السفر معه قال لها سافر معي فامتنعت، فإنه يسقط نصيبها من القسم، واضح؟ يسقط نصيبها طيلة هذه المدة، مدة الامتناع، من القسم. امتنعت ليلتين ثلاث ليالي يسقط نصيبها من القسم في هذه المدة، وكذلك يسقط نصيبها من النفقة لعصيانها زوجها. وسيأتي معنا أن المرأة الناشز تسقط نفقتها في بعض الصور كما هنا. وإذا سافرت لحاجتها، قال أو سافرت في حاجتها، إذا سافرت المرأة لأجل حاجتها يعني لأجل مصلحتها هي، سقط حقها من القسم والنفقة في مدة السفر ولو كان السفر بإذن الرجل. يعني هذه المرأة عندها معاملة في الرياض، فاستأذنت من زوجها في جدة، استأذنت أن تسافر مع أخيها إلى الرياض فأذن لها. هي سافرت للرياض لمصلحة الزوج ولا لمصلحتها هي؟ لمصلحتها هي، فأذن لها في السفر، لكن سفرها هذا يفوت حق الرجل في الاستمتاع طيلة مدة السفر، فنقول سفرها بإذن الزوج جائز، لكن ليس لها في هذه المدة أن تطالب بالقسم، يعني تحسب هذه المدة وتقضيها إذا رجعت، وليس لها يعني تطالب الزوج إذا رجعت تقول أنا كنت مسافرة شهر أعطني قسمي لمدة شهر كامل، نقول ليس لها أن تطالب بقسمها هذه المدة، وليس لها كذلك أن تطالب بنفقتها. ويفهم من عبارة المؤلف لما قال أو سافرت في حاجتها أن المرأة لو سافرت في حاجة الزوج يعني لمصلحته هو، أو سافرت مع الزوج بغض النظر المصلحة لمن، فإنه لا يسقط حقها من قسم ولا من النفقة، لأنها إذا سافرت معه فهو متمكن من الاستمتاع، وإذا سافرت وحدها لأجل مصلحته هو فقد سافرت لحاجته لا لحاجتها، فلا يسقط حقها من القسم ومن النفقة، لا يسقط حقها من القسم ولا من النفقة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا. الكلام هنا عمن؟ عن اللي تزوج وحده؟ ها اللي تزوج وحده بكر يقيم عندها كم؟ بس ها أيوة ليس الكلام هنا عن من تزوج امرأة واحدة فهذه يقيم عندها ما شاء، الكلام هنا عن من تزوج بكرا وعنده قبل ذلك زوجة أو أكثر، واضح؟ إذن من تزوج بكرا وعنده غيرها أقام مع البكر يعني مع العروس الجديدة، والجديدة هذا مصطلح يذكره الفقهاء، طيب أقام مع البكر 7 ليال بأيامها، هذا المراد بقوله سبعا، أقام مع البكر العروس الجديدة 7 ليال بأيامها ثم أدار القسم على بقية النساء، فانتقل إلى المرأة الثانية ثم الثالثة ويقسم لهن على المعتاد ليلة ليلة، واضح؟ فيقسم للعروس 7 ليال إذا كانت بكر بأيامها ثم يدور على بقية نسائه ليلة ليلة على المعتاد، فإذا وصل إلى البكر فإن تصبح كبقية النساء لها ليلة. ومن تزوج ثيبا ومعه غيرها قبلها فإنه يقيم عند الثيب كم؟ 3 أيام بلياليها أو 3 ليال بأيامها، لأننا قلنا إن الأصل في القسم هو الليل، فيقيم عند الثيب 3 بلياليها. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها 7 أو تزوج ثيبا أقام عندها 3 ليال بأيامها ثم دار. لكن انتبه، إذا أرادت الثيب الجديدة أن يقيم الزوج عندها 7 في البداية في أول مرة فإنه يفعل ذلك ثم يقضي لكل واحدة من نسائه كم؟ كم الفرق؟ 4. لاحظ لو قسم للثيب 3 أيام بلياليها ثم دار على نسائه يدور يعطي كل واحدة ليلة، هذا هو الأصل. لكنها لو اختارت أن يقيم عندها في البداية الثيب 7 ليال بأيامها فإنه يفعل ذلك ثم يقسم لكل واحدة من نسائه 7، ثم يقسم لكل واحد من نسائه 7 لا 4، الفرق بين 7 و3، لا يقسم لكل واحدة 7 كاملة، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، تزوج إيش؟ البكر، أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأصل في الصحابي إذا قال من السنة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع حكما. وفي حديث أم سلمة وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثيبا بعد أبي سلمة رضي الله عنه وعنها، قالت فأقام عندها 3 أيام ثم قال لها صلى الله عليه وسلم أو وقال لها صلى الله عليه وسلم إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك. إذن الموضوع هنا راجع إلى مشيئة واختيار من؟ المرأة الثيب، الزوج العروس الثيب، العروس الثيب، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، سبعت لنسائي. فإذا سبع للعروس الثيب يسبع بعد ذلك لكل نسائه، لكل واحدة 7 ليالي، رواه مسلم. فاختارت أم سلمة رضي الله عنها قالت تقيم معي 3 خالصة، اختارت أن يقيم عندها 3 ليال، لأنه لو سبع لها 7 ليال فلن يعود لها بعد ذلك إلا متى؟ بعد كم؟ ها إذا كان مسلم ذلك الوقت متزوج كم؟ طيب لو كان مثلا متزوج في ذلك الوقت 8 غير أم سلمة رضي الله عنها أو 7، احسب لكل واحدة 7 ليالي فلن يأتيها إلا بعد مدة طويلة. فاختارت أم سلمة رضي الله عنها أن يقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 خالصة ثم يقسم لنسائه بعد ذلك ليلة ليلة فيعود إليها عن قريب. طيب وهذا القسم يا إخوة يسمى قسم الابتداء، هذا القسم، القسم للعروس الثيب 7 ليال ثم يدور، وللبكر عذرا للبكر 7 ليال ثم يدور، وللثيب 3 ثم يدور، هذا القسم يسمى قسم الابتداء، ويسمى أحيانا القسم بالعقد، ماشي؟ وهو يختلف عن القسم المعتاد الذي يكون في الأحوال المعتادة والذي ذكرناه قبل ذلك في قول المؤلف وعلى غير طفل التسوية بين الزوجات في القسم. الكلام هنا عن القسم، قسم الابتداء. وقسم الابتداء لا فرق فيه بين الحرة والأمة، بخلاف القسم المعتاد فإنه يفرق فيه بين الحرة والأمة، فللحرة ضعف الأمة. قالوا لأن قسم الابتداء إنما شرع لأجل إزالة الاحتشام من كل واحد من الزوجين من الآخر، الرجل الجديد على المرأة والمرأة كذلك، وذلك لا يختلف بحرية ولا رق، زوال الاحتشام بينهما لا يختلف باختلاف الحرية والرق. ثم قال رحمه الله تعالى والنشوز حرام. بدأ الكلام في أحكام النشوز. والنشوز أصله في اللغة الارتفاع، يقال نشز من مكانه نشوزا، نشز من باب قعد، قعد يقعد، نشز ينشز، ومن باب ضرب كذلك، ضرب يضرب، نشز ينشز. نشز من مكانه إذا ارتفع، والنشز هو المرتفع، هو المكان المرتفع من الأرض. فالمرأة الناشز كأنها تعالت وارتفعت على زوجها. والنشوز في الشرع هو قال وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، يعني النشوز في الشرع هو عصيان المرأة زوجها فيما يجب عليها. ومن ذلك على سبيل المثال للحصر أن تمتنع من فراشه بغير عذر معتبر كالمرض، ومن ذلك أن تخرج، أن تعصي زوجها وتخرج من بيته دون إذنه، فهذا أيضا من النشوز. وقد بيّنت الشريعة علاج هذه الحالة، والمفترض أن تكون حالة استثنائية ليست هي الأصل في الحياة الزوجية، الأصل هو الوفاق والطاعة والوئام بينهما، لكن قد يحصل النشوز في بعض الأحوال، فجاءت الشريعة بعلاجه، وهو علاج متدرج يبدأ بالأدنى والأسهل ثم ينتقل بعد ذلك. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، وركز على كلمة تخافون، يعني يشعر هذا بأن النشوز وقع ولا ما وقع، ها؟ واللاتي تخافون لسه ما وقع، لكن ظهرت علاماته ودلالاته وأماراته وقرائنه. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وظاهر هذه الآية أنه يحق للزوج أن يجمع بين هذه الأشياء الثلاثة كلها من البداية، يعني من أول مرة له أن يعظها ويهجرها ويضربها، وله أن يبدأ بما شاء، ممكن يبدأ بالوعظ، وممكن يبدأ بالضرب، وممكن يبدأ بالهجر، هذا ظاهر الآية. ليش؟ لماذا قلنا إنه الظاهر؟ لأن العطف في الآية جاء بالواو، والواو تفيد مطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه. فقوله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن يدل على مطلق الجمع، وبهذا قال جماعة من الفقهاء، لكن المذهب أن الآية لا بد فيها أو لا بد أن يسير الإنسان فيها بالترتيب، ولا يجوز له أن ينتقل إلى الضرب إذا لم يعظ ويهجر قبل ذلك، يعظها من الوعظ ماشي، لا يجوز له أن يضرب إذا لم يعظ ويهجر قبل ذلك، هذا هو المذهب. وصوبه ابن قدامة رحمه الله، قال في المغني الصواب أن في الآية إضمارا وتقديره واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن على النشوز فاضربوهن. طب لماذا هذا التقدير؟ الأصل أن التقدير على خلاف الأصل، والأصل عدم التقدير. لماذا حكمنا بهذا التقدير؟ قال والذي يدل على هذا أنه رتب العقوبات على خوف النشوز واللاتي تخافون، ولا خلاف في أن الزوج لا يضرب امرأته بمجرد خوف النشوز قبل إظهاره. واضح؟ هل يقول أحد أن الرجل إذا خاف، مجرد خوف من نشوز المرأة، له أن يضربها؟ الجواب لا. فدل على أن الآية فيها تقدير وأنها جاءت على الترتيب. طيب كيف يكون الترتيب؟ قال رحمه الله فمتى ظهرت أماراته، يعني علاماته وقرائنه، كأن منعته من الاستمتاع أو أجابته إلى الاستمتاع لكن متبرمة متثاقلة إذا دعاها، فإنه يبدأ بوعظها، قال وعظها وعظها يعني ذكرها بتقوى الله وما أوجبه الله عليها من الحق وما يلحقها من الإثم إذا تركت الأمر أمر زوجها ونحو ذلك. فإن أصرت وأظهرت النشوز بعصيانه أو خرجت بغير إذنه ونحو ذلك فإنه ينتقل إلى العقوبة الثانية يهجرها في المضجع، في المضجع يعني في الفراش، نعم في موضع النوم، ويهجرها في المضجع ما شاء، ما شاء يعني ولو طالت المدة، ومعنى ذلك أنه لا ينام معها في فراشها وإنما يتخذ موضعا آخر ينام فيه لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع. وهذه الآية ورد فيها الأمر واهجروهن، والأمر يفيد الإطلاق فهو لم يحدد بزمن معين، ولذلك المؤلف قال هجرها في المضجع ما شاء ولو طالت المدة ولو تجاوزت الأسبوع والأسبوعين والشهر. وله أن يهجرها أيضا في الكلام لكن ثلاثة أيام بلياليها فما دون ذلك ولا يزيد على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فالهجر في الأيام كم؟ فالهجر في الكلام محدد بثلاثة أيام فأقل، والهجر في النوم في الفراش إيش؟ مفتوح ما شاء. والكلام هنا عن النوم معها في الفراش وليس عن الوطن. الوطن معلوم أن له، ذكرنا أن الحد الواجب في المذهب في كل أربعة أشهر مرة. فإن أصرت ضربها غير شديد لقوله تعالى، يعني إذا وعظها فلم تستجب وهجرها في المضجع وفي الكلام فلم تستجب فإنه ينتقل بعد ذلك إلى العقوبة الأخيرة قال فاضربوهن. وهذا الضرب في الآية مطلق لكنه مقيد بضوابط ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهذه الضوابط التي تقيد الآية مستفادة من أدلة أخرى. قالوا ويكون الضرب ضربا غير مبرح يعني غير شديد كما قال المؤلف غير شديد، فالمقصود بهذا الضرب ما هو الإيلام والإيجاع ولا أن يكسر منها عظما أو يكسر لها سنا أو يجرحها، ليس المراد هو الألم الحسي حقيقة، إنما المراد هو الألم المعنوي أكثر من الألم الحسي. فيكون الضرب غير شديد ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة كالمقاتل كالرقبة والفرج مثلا، ويجتنب كذلك المواضع المستحسنة، ولا يزيد على عشرة ضربات يعني الحد الأقصى مرة، مرة إذا زادت مرة أكثر شيء كم؟ عشرة ضربات. وقال الفقهاء يمنع الزوج من هذه الأشياء كلها من الوعظ ومن الهجر ومن الضرب إذا كان تركها لحقه بسبب أنه يمنعها من حقها، فيمنع من الضرب حتى يؤدي حقها ويحسن في عشرتها، لأنه من الظلم أن يطالبها بحقه وهو لا يؤدي إليها حقها. واضح؟ إذا كان الزوج أصلا ما ينفق على امرأته فالفقهاء يقولون لا يحق له أن يهجرها في المضجع ولا أن يضربها، واضح، ويطالبها بحقوقه، لأن الواجب أن يؤدي حقه أولا، الحق الذي عليها أولا ثم يطالبها بعد ذلك. مما يدل على هذا المسائل التي ذكرناها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، وهذا فيه تشنيع على من يفعل هذا الأمر أن يضربها هذا الضرب الشديد ثم يعاشرها بعد ذلك، وهذه الصورة مما تنفر منه النفوس السوية، وهذا في منع التشديد في الضرب. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، فهذا في منع الزيادة على العدد، الأول في الكيفية والثاني في الكمية والعدد، وجاءت النصوص بمنع الضرب في الوجه. طيب، وكما ذكرت سابقا هذا هو علاج النشوز، والمذهب أنه لا يجوز أن يضربها في النشوز من أول مرة وإنما يكون الضرب بعد الوعظ والهجر إذا احتيج إليه. طيب، فإن وعظها وهجرها وضربها ولم تستجب له بعد ذلك ولا زالت على نشوزها فما الحل؟ ها، الحل في القرآن وإن كان لم يذكر المؤلف هنا. ها، نعم، فإن خرج بعد ذلك إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم إليهما حكمين أو اتفق على حكمين والأولى أن يكون من أهلهما فيفعلان ما يريانه الأصلح. والمذهب أن الحكمان المذهب أن الحكمين في هذه الصورة وكيلان، فيشترط فيهما شروط الوكيل. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقولوا من أهلها، الفقهاء يقولون هذا ليس على وجه الحصر والتعيين والإلزام، إنما ذكر الغالب، لأن الغالب أن الحكم إذا كان من الأهل فهو أكثر إشفاقا وحرصا على المصلحة وأكثر علما بالحال، لكن لو اتفق على غير على حكمين من غير الأهل جاز ذلك، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهنا وصية أيها الإخوة: ينبغي للرجل أن يداري امرأته قدر الإمكان، ينبغي عليه أن يستعمل المداراة والتغافل وعدم التدقيق والتحقيق والمعاتبة والمساءلة في كل صغيرة وكبيرة. قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن الحكمة، قال له أحدهم: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. هذه حكمة مأثورة. قيلت للإمام أحمد رحمه الله، فقال الإمام أحمد: لا، العافية 10 أجزاء، كلها في التغافل. حقيقة من استعمل مع أهله التغافل، إيش يعني التغافل؟ يعني مو لازم كل ما يشوف الخطأ ينبه عليه كل مرة: ليش كذا؟ وإيش اللي حصل؟ ومن فعل هذا؟ ومن؟ وأنا ما قلت سابقا؟ ما يحتاج كل مرة، ينبه مرة ويتغافل 5 مرات، 7 مرات، 10 مرات، ويستعمل أسلوب التشجيع والحث والثناء على التصرف الصحيح أكثر من أسلوب الانتقاد والتدقيق على التصرف الخاطئ. يعني حاول أن تضبط الأبناء والأهل وهم يحسنون صنعة، إذا شفتهم يفعلوا التصرف الصحيح أثني عليهم واشكرهم وجزاكم الله خير وأثبهم ورغبهم، هذا أولى وأنجح في العلاج من أنك تنتظر منهم أن يقعوا في الخطأ ثم تعاتبهم وتقرعهم وتشدد عليهم بسبب هذا الخطأ. فالوصية للأزواج التغافل والصبر، وخيركم خيركم لأهله. ويحتاج الإنسان ويتعجب الإنسان من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه أنس رضي الله عنه، وهو خادم، والخادم الذي يكلف بأوامر ويأتي بأشياء ويفعل أشياء لا شك أنه يقع منه التقصير، فكيف إذا كان غلاما صغيرا؟ فقد لزم أنس النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يخدمه في حاجته، فلم يقل له صلى الله عليه وسلم لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء تركه ألا تركته. وهذه صورة من صور التغافل عن أخطاء الآخرين. فهذه الوصية يا إخوة لكل الأزواج: لا تستقيم الحياة إلا بقدر وافر من التغافل من الطرفين. فالمرأة تغض النظر عن بعض أخطاء زوجها وعن بعض ما يقع منه من تفريط في حقها أو في أمور البيت أو في أشغال البيت. ما يحتاج أنه مثلا كل يوم إذا كانت الأنوار خربانة ولا مثلا جهاز الكهربائي متعطل، ما يحتاج أنه كل يوم في كل لحظة في كل ساعة تعيد عليه الأمر، صحيح؟ وإنما تذكره بين الفينة والفينة وتتغافل عن الأخطاء، وكذلك الحال مع الرجل. وهذا على سبيل المثال للحصر. ثم قال رحمه الله تعالى: وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. وله يعني ويحق للزوج أن يضرب امرأته ضرب تأديب على ترك فرائض الله، كترك الصلاة الواجبة وعلى ترك الصيام الواجب. وهذا الضرب أيضا، هذا الضرب هنا لأجل التأديب، تراعى فيه ضوابط التأديب. التأديب يبدأ فيه بالأدنى فالأدنى، فإذا كان التأديب يحصل بالكلام فلا يجوز له أن ينتقل إلى الضرب، والتأديب يقتصر فيه على ما يؤدي للمقصود، فإذا كان التأديب يحصل بضربة واحدة فلا يجوز أن يضربها أكثر من ذلك، فيراعي فيه ما يؤدي إلى المقصود ويستعمل أفضل الأساليب في التأديب والتوجيه قدر الإمكان. والضرب ما هو إلا أسلوب واحد من أساليب التوجيه والتأديب، واضح؟ فنحن نقول في باب الضرب حقيقة لا بد من التوسط. من ينكر على الضرب مطلقا ويقول أن الضرب هذه حيلة المفلس وأسلوب العاجز والضرب وسيلة غير تربوية ويهدم نفوس الأطفال وكذا وكذا، هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح. الضرب أسلوب نبوي، أسلوب شرعي في التوجيه وفي تقويم السلوك، جاء به الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في حق الأطفال؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولا يمكن من أعظم المربين صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأسلوب أو بفعل يكون يهدم نفسية الطفل، أو يكون مثلا أسلوب خاطئ 100%، هذا غير ممكن ولا يعني يستقيم لا عقلا ولا شرعا. فنقول طالما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه فائدة ومصلحة، وهو أسلوب صحيح، لكن إذا استعمل بالوجه الصحيح بالمقدار الصحيح في الوقت الصحيح مع الشخص الصحيح، طيب، فحينئذ يكون أسلوبا ناجحا، فهو أسلوب نافع إذا كان بضوابطه وإطاره المعقول والصحيح. وفي المقابل لا نقول أنه هو الأسلوب الوحيد، أنه لا يمكن التوجيه إلا بالضرب، فلا شك أن هذا أيضا لا يقول به عاقل. طيب، نكتفي بهذا القدر في أو انتهينا بهذا الكلام في الفصل الذي نحن فيه، نأخذ راحة قصيرة لمدة 10 دقائق ثم نكمل بإذن الله. نبغى ننتهي اليوم من باب الخلع كاملا بعون الله وتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى باب الخلع. قال رحمه الله تعالى: يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين، ويكره مع استقامة. هذا الباب متعلق بأحكام الخلع، والخلع في الشرع هو فراق الزوج لامرأته بعوض يأخذه بألفاظ مخصوصة. فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه بألفاظ مخصوصة. يقال خلع امرأته خلعا، يقال خلع امرأته خلعا، وخالعها مخالعة واختلعت منه. وأصله مأخوذ من خلع الثوب، سمي الخلع بذلك لأن المرأة تخلع زوجها قهرا كما تخلع اللباس. وفائدة الخلع تخليص الزوجة من الزوج بحيث لا يستطيع مراجعتها إلا برضاها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان حكم خلع المرأة زوجها، فبين لنا متى يباح لها ذلك ومتى يكره منها. قال رحمه الله: يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين، ويكره مع استقامة. يجوز للمرأة، في قوله يباح يعني يجوز للمرأة أن تخالع زوجها لسوء العشرة، يعني إذا ساءت العشرة والمعاملة بينهما وصار كل منهما كارها للآخر لا يحسن صحبته، فيجوز لها أن تطلب الخلع. ويجوز كذلك أن تخلعه إذا أبغضته وكرهته وخشيت ألا تقيم أوامر الله تعالى في حق زوجها. ومعلوم أن الحب والبغض له أثر في الطاعة والامتثال، فإذا خشيت أنها لا تستطيع أن تقيم أمر الله في طاعة زوجها بسبب بغضها إياه، فهذا من الأحوال التي يجوز فيها الخلع، فلها أن تخلعه. وهذه الكراهية قد تكون بسبب خلق الزوج، وقد تكون بسبب خلقته يعني هيئته وصورته الظاهرة، وقد تكون بسبب كبره أو ضعفه أو قلة دينه أو نحو ذلك. فيجوز للمرأة أن تخالع، وهذا محل إجماع وفيه خلاف شاذ، لكن الذي عليه عامة أهل العلم وإجماعهم هو الجواز في هذه المسألة. والأصل في هذا قوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. فهذا يدخل فيه المال الذي يأخذه الزوج في الخلع. قال: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال الطوفي رحمه الله في كتاب الإشارة الإلهية، والطوفي حنبلي كما تعلمون، قال: إذا طلق الرجل امرأته لا يحل له أن يأخذ شيئا من مهرها، ولا يحل لقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وشيئا لفظ عام يشمل كل شيء أو أي شيء. وقال: وهذا عام خص بما بعده إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: فيخص العموم المتقدم بما إذا خاف الزوجان في بقائهما على الزوجية الإثم بسوء العشرة بينهما ومنع حق الزوجية ولا يقيم حدود الله بينهما، فحينئذ يجوز لهما أن يصطلحا على شيء تبذله الزوجة. انتهى كلامه بشيء من التصرف. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ثابت ما أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني في الأخلاق من أحسن الناس أخلاقا لا يعاب عليه شيء، وفي الدين والطاعة والتقوى لا يعاب عليه شيء. قالت: ولكن أكره الكفر في الإسلام. ومعنى كلامها هذا أنها لم تجد لا يعني في قلبها حبا لهذا الرجل الذي تزوجته، ولم تجد مودة، ولم تجد انقيادا، فتخشى أن تقصر في حقه وتجحد في حقه وواجباته فتكره ذلك. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يشير عليها أو يفتيها أو يجيب في هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد جعل مهرها حديقة. قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. والحديث في الصحيح. فأمره صلى الله عليه وسلم بذلك دليل على إباحة الخلع في هذه الحالة. ولاحظ هنا في هذا الحديث أنه يدل على أن الكره قد يكون لغير عيب في الزوج، قد يكون الكره كره المرأة لزوجها أو كره الزوج لامرأته لغير عيب في الأخلاق ولا لعيب في الدين. رجل من أفضل ما يكون دينا وخلقا، لكن الأرواح جنود مجندة، والنفوس قد تأتلف وقد تختلف، والحب من الله كما يقول العام. أحيانا بعض الناس لا يجد في قلبه محبة لهذا الشخص على غير عيب فيه، فيعيش معه فقط بدافع الاحترام والتقدير والتفاهم والتعايش مع عدم وجود المودة والسكينة والرحمة بينهما. فمن الناس من يقبل بهذه الحياة ويعيش بها، من النساء من تقبل بهذه الحياة، فالبيت قائم والأمور مستمرة بدافع الاحترام والتقدير فقط، وكل واحد يعطي الثاني الذي له ويقوم بالذي عليه. وأحيانا بعض النساء لا تصبر على هذه الحياة فتطالب بالفراق، ولا ينبغي التشديد عليها والتشنيع عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر عليها في هذا الحال، وإنما راعى هذا الأمر. طيب، إذن هذه الحالة التي ذكرها المؤلف حالة أو حال يجوز فيها الخلع. قال: ويكره مع استقامة الحال. هذه الحالة الثانية، يكره للمرأة أن تخلع زوجها مع استقامة الحال بينهما. إذا لم يكن هناك سوء في العشرة ولا في المعاملة، ولم تجد في قلبها بغضا له لخلق ولا لخلق ولا لدين ولا لشيء، فإذا فعلت فهنا يكره المرأة أن تخلع زوجها، فإن فعلت فالخلع صحيح مع الكراهة. هذا الذي عليه المذهب، وهو قول جمهور الفقهاء. والغالب أن هذا نادر، غالب أن المرأة لا تخلع زوجها دون سبب، يعني إلا يكون هناك سبب أدى إلى النفرة أو إلى البغضاء فيكون من الحالة الأولى. أما الحالة الثانية هذه نادرة، أن تخلع المرأة زوجها دون أي سبب، لا بغض ولا كراهية ولا نفرة ولا سوء في العشرة، هذا من النادر. وذهب جمع من الفقهاء إلى تحريم الخلع في هذه الصورة الثانية، وهي الرواية الثانية على الإمام أحمد رحمه الله، ومال إليها الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. طيب، ذكر المؤلف حالين للخلع، حالة يباح فيها والحالة الثانية يكره فيها، وبقيت معنا حالة ثالثة نذكرها تتمة لما ذكره المؤلف. هناك حالة ثالثة يحرم فيها الخلع ولا يصح ولا تترتب عليه آثاره، وهي أن يعضل الرجل امرأته ظلما بلا حق، يعضلها ظلما بلا حق، فيضربها أو يضيق عليها أو يمنعها شيئا من حقوقها ويضغط عليها بذلك حتى تفتدي نفسها منه وتدفع له المهر أو شيئا من المال لتنفك. فإذا فعل الرجل ذلك ظلما فخلعت نفسها بسبب هذا الظلم، فالخلع باطل، والعوض الذي بذلته له مردود إليها، وعقد الزوجية باق، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فهذا العضل محرم. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إذا كان العضل بحق، كما لو عضلها وضيق عليها لأجل وقوعها في الفاحشة وفي الزنا، فله أن يضيق عليها حتى تطلب منه الخلع. وهذا العضل بحق ولا بغير حق؟ هذا العضل بحق، وجاء استثناؤه في الآية. طيب، فإذا عضل الرجل امرأته ظلما فخلعت نفسها منه، فهذا الخلع محرم وباطل، يعني محرم عليه وباطل لا تترتب عليه آثاره، والمال يعود للمرأة فيعود المرأة المال الذي دفعته. نعم نعم العقد باقي، العقد باقي في هذه الصورة. طيب ثم قال رحمه الله على تفصيل، طبعا لو أنه خلعها في هذه الصورة بلفظ الخلع خلعها بصيغة الخلع فالخلع باطل، لكن لو أنه طلقها يعني ظلمها وضيق عليها حتى تفتدي نفسها، فلما ملت من هذا الظلم قالت له أعطيك ما تشاء، فقال لها طلقتك على أن تعيد المهر، فخلع بلفظ الطلاق، فهنا هذا ما يكون خلع لكنه يكون طلاقا رجعيا حتى ما يأخذ أحكام الطلاق. الطلاق إذا كان بعوض فالخلع فإنه يكون طلاق بائن، فهنا راعينا لفظه فجعلنا هذا الطلاق طلاقا رجعيا ولم نجعل له أحكام الخلع. حيجي معنا الكلام على الألفاظ. ثم قال رحمه الله تعالى وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. هذه مسألة مهمة جدا، متى يكون الخلع فسخا للطلاق فسخا للنكاح ومتى يكون طلاقا؟ أولا ما الفرق بين الفسخ وبين الطلاق؟ إذا حكمنا على هذا اللفظ أنه فسخ وعلى اللفظ الآخر أنه طلاق، ما الفرق بينهما؟ في فرق مهم جدا، في فروق، لكن من أهمها أن الفسخ لا يحتسب به من عدد الطلاق، فلو فسخ الرجل نكاحه من امرأته ثم عقد عليها عقدا جديدا فهذا الفسخ لا يحتسب طلقة عليه، واضح؟ وأما الطلاق فإنه محسوب من العدد. ومما يترتب على نفس هذا الفرق، لو أن الرجل طلق امرأته طلقتين وبقيت له طلقة ثم فسخ نكاحها بخلع ثم أراد أن يعيدها، فهل له أن يعيدها أو لا؟ له أن يعيدها ولو لم تتزوج رجلا غيره، لأن الخلع فسخ ما هو طلاق، فهو إذن طلقها طلقتين فقط ولم يطلقها الثالثة. وأما إذا طلقها طلقتين ثم طلقها الثالثة أو خلعها بلفظ الطلاق فوقعت عليه طلقة، فهنا نقول في هذه الصورة أصبحت عليه كم؟ ثلاث طلقات، فلا يحل له أن يتزوج امرأته هذه مرة أخرى حتى تنكح زوجا غيره. فالمسألة هنا إذا عرفنا أول شيء الفرق بين الفسخ والطلاق، الفسخ لا يحسب من العدد من عدد الطلاق، والطلاق يحتسب به العدد. طيب انتبه، متى يكون الخلع فسخا ومتى يكون طلاقا؟ الجواب أن هذا يختلف باختلاف اللفظ الذي حصل به الخلع، ولا يخلو من ثلاثة أحوال. المؤلف رحمه الله ذكر الحالة الأولى والثالثة وسنزيد الحالة الثانية. قال المؤلف رحمه الله وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. إذن عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقع الخلع بلفظ من الألفاظ الصريحة في الخلع، وهي ثلاثة ألفاظ لا رابع لها. اللفظ الأول لفظ الخلع، والثاني لفظ الفسخ، والثالث لفظ المفادة. فإذا وقع بلفظ من هذه الألفاظ الثلاثة فإنه يكون فسخا للنكاح، يكون فسخا بشرط أن لا ينوي به الطلاق، بشرط أن لا ينوي به الطلاق. على سبيل المثال لو قال لامرأته خلعتك على أن تعيدي لي المهر، أو قال لها فاديتك بشرط أن تدفعي لي 10,000 ريال، أو قال لها فسخت النكاح، وهي قالت افسخ النكاح الذي بيننا وأعيد لك نصف المهر، فقال فسخت أو قال قبلت أو قال نعم أو قال رضيت، فهذا كله يدخل في الحالة الأولى، ألفاظ صريحة فيكون فهذا كله فسخ للنكاح بشرط أن لا ينوي الطلاق في هذه الألفاظ. أما لو قال لها خلعتك وهو ينوي الطلاق فإنه لا يكون فسخا بل يكون طلاقا كما سيأتي في الحالة الثالثة. إذن هذه الحالة الأولى إذا جاء بلفظ صريح، وقلنا الصريح ثلاثة ألفاظ، إذا جاء بها ولم ينوي الطلاق فإن هذا الخلع يكون فسخا. الحالة الثانية إذا وقع الخلع بلفظ من كنايات الخلع، وما الفرق بين الصريح والكناية؟ الحالة الأولى قلنا صريح والآن نقول كناية، ما الفرق بينهما؟ حيجي معانا في العتق صريح وكناية، في الطلاق صريح وكناية، في الخلع هنا صريح وكناية. ها في القذف صريح وكناية، ما الفرق بينهما؟ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى هذا الشيء، الصريح في الخلع لا يحتمل إلا الخلع، الصريح في الطلاق لا يحتمل إلا الطلاق، ماشي؟ هذا معنى كلمة صريح. وأما الكناية فهو اللفظ الذي يحتمل هذا الشيء ويحتمل غيره، فكنايات الخلع هي ألفاظ تحتمل معنى الخلع وتحتمل معان أخرى، قد يراد بها الطلاق وقد يراد بها شيء آخر. طيب، فإذا جاء المتكلم، فإذا وقع الخلع بلفظ من كنايات الخلع، وكنايات الخلع كقوله أبرأتك أو أبنتك، فهذا اللفظ يحتمل الخلع ويحتمل أنه أراد الطلاق. فحكم هذه الألفاظ، ألفاظ الكنايات، أنها لا تكون فسخا إلا بنية الخلع أو قرينة تدل على الخلع، تكون فسخا في هذه الحالة. النية أن يقول مثلا أبرأتك من النكاح ب5000 وينوي أنه أراد بقوله أبرأتك الخلع، والقرينة كأن تطلب المرأة منه الخلع وتبذل له المال، تقول اخلعني وأعطيك المهر، قالت اخلعني وأعطيك المهر، فقال لها أبرأتك بالمهر، فهنا جاء بلفظ من ألفاظ الكناية لكن مع قرينة، وهي أن المرأة طلبت منه الخلع وبذلت له العوض، فيكون فسخا. إذن الكناية إذا وجدت معها نية الخلع أو قرينة تدل على الخلع تكون فسخا، وإذا لم توجد النية ولا القرينة فإنها لا تكون فسخا، لا تكون فسخا. لو قال أبرأتك ونوى الطلاق فإنه يقع طلاقا حتى لو كان في عوض، لو قال أبرأتك ب5000 ونوى في قلبه الطلاق يقع طلاقا، لأن هذا اللفظ من ألفاظ الكناية وليس من ألفاظ الصريحة. الحالة الثالثة أن يقع الخلع بغير ما سبق مع وجود العوض فيه، أن يقع الخلع مع العوض لكن بغير الألفاظ السابقة، لا بلفظ صريح ولا بلفظ الكناية، فيكون طلاقا لا فسخا، يكون طلاقا. والمراد بقولنا يكون طلاقا أنها تحسب طلقة واحدة بائنة، بائنة يعني لا يملك الرجوع، ماشي؟ هي طلقة واحدة لكنها بائنة حتى لو كانت الطلقة الأولى، ماشي؟ بائنة يعني ما يملك الرجوع، الطلاق إما رجعي وإما بائن، رجعي يعني يملك الزوج الرجوع، بائن يعني لا يملك الزوج الرجوع ولو كانت الطلقة الأولى، لا يملك الرجوع إلا بعقد جديد، لكن لا يملك أن يراجعها، مثل اللي يطلق مرته وبعدين يرجعها يقول لها أرجعتك بدون عقد، لا يملك هذا. طيب، إذا وقع الخلع مع العوض بغير الألفاظ السابقة الصريحة والكنايات فيكون طلاقا لا فسخا، والمراد أنها تكون طلقة واحدة بائنة. ويدخل في ذلك مسائل، منها إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق الصريح، قال لها طلقتك على أن تعيدي لي المهر، فهذا طلاق وليس بفسخ، وتقع طلقة واحدة وبائنة، فلا يملك الرجوع إلا بعقد جديد مع اعتبار الرضا، رضا الزوجة إذا كان، يعني طبعا نحن ذكرنا من اللي يعتبر رضاه. طيب، ويدخل في ذلك أيضا في الحالة الثالثة إذا وقع بلفظ الخلع مع نية الطلاق، قال لها خلعتك ب5000 وهو ينوي في قلبه الطلاق، فهذه طلقة بائنة كما أشرنا سابقا. أو وقع بكناية الطلاق مع نية الطلاق، قال لها على سبيل المثال فارقتك أو فارقيني ونوى في قلبه الطلاق، فهذه طلقة بائنة، لأنه ما دام في عوض فالطلقة بائنة، إذن يكون طلاقا في جميع هذه الصور. وقلنا هل هو طلاق رجعي أم طلاق بائن؟ هل هو طلاق رجعي يستطيع الزوج أن يراجعها فيه بدون عقد جديد بدون رضاها؟ الجواب لا، طلاق بائن. وعندنا قاعدة، هذه قاعدة مضطردة أو ضابط في هذا الباب، الطلاق إذا كان بعوض فهو طلاق بائن، الطلاق إذا كان بعوض ولو كان طلقة واحدة فهو طلاق بائن. ولذلك المرأة إذا أرادت من زوجها أن يطلقها بحيث لا يستطيع أن يعيدها وكانت فقيها، تقول له طلقني، طيب طلقني وأعطيك هدية 1000 ريال، طلقني بألف ريال. فإذا قالها طيب أو قبلت أو طلقتك على ألف ريال ولا على 5000 ريال أصبحت إيش؟ أصبح الطلاق طلاقا بائنا ولو كانت الطلقة الأولى، فلا يستطيع أن يعيدها إلا بعقد جديد. إذا عقد جديد ها؟ لا لها عدة، لها عدة، لها عدة كغيرها، لكن عدتها عدتها ليست عليه، بمعنى لها عدة. لو واحد يبغى يتزوجها نقول لا يتزوج حتى تتم عدتها، لكن لو نفس زوجها أراد أن يتزوجها مرة أخرى لا يحتاج إلى انتظار تمام العدة، لأن العدة له هو، واضح؟ فله أن يتزوجها في عدتها. طيب، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا إيش؟ قال المؤلف قال وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة، طلقة لكنها بائنة وليست رجعية. إذن أعود لعبارة المؤلف، قال وهو يعني والخلع إذا وقع بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات حكمه إيش؟ قال فسخ، ويقيد هذا بقيد ما لم ينوي به الطلاق، ما لم ينوي به الطلاق، ماشي؟ نزيد صورة ثانية أو حالة ثانية، نقول وإذا وقع بكناية من كنايات الخلع كأبرأتك وأبنتك ونوى به الخلع، ونوى به الخلع فهو خلع، أو وجدت القرينة فهو خلع، وإلا لم يكن خلعا. قال وبلفظ طلاق، يعني والخلع إذا وقع بلفظ طلاق أو نية الطلاق أو كناية من كنايات الطلاق، أو كناية من كنايات الطلاق، سواء نوى بهذه الكناية الخلع أو نوى بهذه الكناية الطلاق، فإنه يكون طلقة بائنة. طيب، انتهينا من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى. فالحاصل، انتبهوا، الحاصل من هذا الكلام أن الخلع في المذهب تعتبر فيه الصيغة. المذهب عند الحنابلة أن الخلع له ألفاظ محدودة لا يكون الفسخ إلا بها، هي الألفاظ الثلاثة التي ذكرناها، طيب، مع بشرط عدم نية الطلاق، أو ألفاظ الكناية بشرط وجود نية الخلع أو قرينته. فالخلع له ألفاظ محددة، فلا يحصل الخلع بلفظ الطلاق ولو نوى الخلع، ولا يحصل بمجرد بذل المال، هناك ألفاظ محددة لا بد منها. والمذهب كذلك أنه لا بد من الصيغة القولية من الطرفين، من الرجل وامرأته، فمن الزوج أن يقول خلعتك أو فسخت نكاحك على كذا مثلا، ومن المرأة لا بد أن تجيبه فتقول رضيت أو قبلت. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصح إلا بعوض، لا يصح الخلع إلا بعوض ولو كان هذا العوض قليلا ولو كان ريالا واحدا. لو قال لها خلعتك على ريال ورضيت بذلك فإن هذا الخلع خلع صحيح، لكن لابد يكون فيه عوض. العوض ركن في الخلع مثل الثمن في البيع، هو ركن من أركانه. هذا العوض في الخلع قد يكون مالا، كأن ترد إليه المهر أو نصف المهر، أو يتفق على مبلغ محدد يخلعها مقابل تدفع مثلا 100,000 ريال، وقد يكون مثلا وقد تخالعه على أن تنفق على الأولاد مدة معينة، أو على أن تتحمل مصاريف الأولاد مثلا لمدة سنة أو 5 سنوات على سبيل المثال. وقد يكون العوض إسقاط دين له عليها، إسقاط دين لها عليه. طيب، إسقاط دين لها هي عليه، فيقول لها خالعتك بشرط أنه 10,000 اللي اقترضتها منك تسامحين فيها أو تعفي أو تسقطيها. فهذه صورة من صور العوض في الخلع. وقد يكون العوض منفعة، ومثل له الفقهاء بإرضاع ولده حولين كاملين. الرجل لو طلق المرأة يجب عليه، لها الحق أن تطالب بأجرة الرضاعة، طيب، على المذهب كما سيأتي في الرضاعة. فيمكن أن يجعل الخلع هو هذه المنفعة، أن تقوم بإرضاع ولدها دون أن تطالبه بشيء. المهم أن الخلع لا بد فيه من عوض معتبر. وعلى هذا إذا خلا الخلع من العوض المعتبر لم يكن فسخا. إذا كان أي عوض، شوف، أي خلع ما فيه عوض أو فيه عوض لكن غير معتبر، كما لو جعلوا العوض شيء محرم، فهذا لا يكون فسخا بحال، ماشي، لا يكون فسخا. طب إيش يكون؟ ننظر إن كان بلفظ الطلاق فيكون طلاقا رجعيا، إذا كان بغير لفظ الطلاق مثلا كان بلفظ الخلع لكن جعله عوض غير معتبر فلا يكون خلعا ولا طلاقا. لو لفظ الطلاق زائد العوض يكون كما ذكرنا الحالة، إيش قلنا نحن الحالة الثالثة؟ إذا كان بلفظ الطلاق مع العوض يكون طلاقا، يكون طلقة بائنة، يكون طلقة، لا هو السؤال غير صحيح، هو إما الخلع هل تريد أن يكون فسخا أم طلاقا؟ واضح؟ يعني ما هو قسيم، الخلع ليس قسيما للفسخ. طيب إذا قررنا أن الخلع لا بد فيه من العوض، كم يكون مقداره؟ كم يحق للرجل أن يطالب؟ ممكن يقول له مثلا أخلعك مقابل 1,000,000 ريال، ها ممكن؟ ما يمكن؟ ليش؟ حسب المهر. طيب المرأة عندها مليارات، أنا ما أبغى أطمعكم يعني، لكن ها هل يحق أو لا؟ شوف المذهب أن الخلع ليس له قدر محدد لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما هذا؟ ما هذه لفظ عام، إذن فيما افتدت به قليلا كان أو كثيرا، لكنهم قالوا يكره بأكثر مما أعطاها، والمراد بأكثر مما أعطاها صداقا، ماشي، يعني بأكثر من المهر الذي أعطاها. فالمذهب أنه يصح أن يخالع الرجل امرأته بأي مال ولو كان كثيرا ولو كان أكثر مما أعطاها، يصح من ناحية الصحة يصح، لكنه يكره أن يخالعها بأكثر من ما أعطاها مهرا، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب. ويدل عليه عموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإنه يدل على الإباحة ونفي الجناح في كل ما يفتدى به، وهذا يشمل القليل والكثير. ولماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يأخذ حديقته، في الحديث ذكرنا سابقا أن يأخذ حديقته ولا يزداد، وهذه الرواية عند ابن ماجة والصحاح والحافظ بن حجر والألباني في الإرواء رحمهم الله جميعا، وأصل الحديث في الصحيح وليس فيه هذه الزيادة، زيادة النهي عن الزيادة، ها زيادة لفظ ولا يزداد، النهي عن الزيادة. فالحنابلة قالوا يجمع بين الآية والخبر، فيقال هذا النهي ولا يزداد نهي ما هو للتحريم، وإنما هو للكراهة، للكراهة. ورويت الكراهة أيضا عن عثمان رضي الله عنه. طيب قال ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي. الآن ننتقل لمسألة أخرى، من الذي يجوز له، من الذي يصح منه أن يبذل العوض في الخلع؟ قال كل من يصح تبرعه يصح له أن يبذل عوض الخلع. ومن الذي يصح تبرعه؟ طبعا سواء كان هذا الباذل لمال الخلع هو الزوجة نفسها أو أحد أقاربها كالأب والإخوة أو أجنبي حتى، والمراد بالأجنبي هنا إيش؟ المراد هنا إيش؟ ها؟ نعم يعني غير قرابتها، يعني سواء كان الزوجة أو أقاربها أو غير أو كان من غير قرابتها. وقوله ممن يصح تبرعه، من الذي يصح تبرعه؟ مر معنا أكثر من مرة، جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، جائز التبرع اللي هنا معانا الآن يصح تبرعه من هو؟ ها الحر المكلف غير المحجور عليه، الذي يصح تبرعه هو الحر المكلف غير المحجور عليه، الحر المكلف غير المحجور عليه. الحر هذا يخرج الرقيق، والمكلف يخرج الصغير والمجنون أو الصغيرة والمجنونة مثلا، وغير المحجور عليه يخرج المحجور عليه لسفه، وأما المحجور عليه لفلس ففيه تفصيل. على هذا عرفنا من الذي يصح تبرعه. لو خالعت زوجة صغيرة أو مجنونة وبذلت العوض، هل يصح ذلك؟ هل يصح الخلع؟ الجواب لا، لأنها ليست ممن يصح تبرعه. إذا خالعت الأمة من زوجها بدون إذن سيدها لا يصح، لأن الأمة لا يصح تصرفها ولا تبرعها بدون إذن سيدها. لو خالعت زوجة محجور عليها لسفه، سفه يعني ما تحسن التصرف فحجروا عليها، فهذه لا يصح تبرعها، فلو خالعت فإن الخلع لا يصح لأنها ليست ممن يصح تبرعه. أما إذا كانت الزوجة محجور عليها للفلس فهنا يفرق، إذا خالعت بمال في ذمتها فذمتها يصح فيها التصرف فيصح الخلع، وإذا خالعت بمال معين قالت له مثلا اخلعني بهذه العمارة فهنا لا يصح، لأنه لا يجوز له أن تصرف في عين مالها، هذا المحجور عليها للفلس. طيب، ولا يشترط أن يكون مال الخلع من المرأة كما قال المؤلف من زوجة وأجنبي. فعلى سبيل المثال لو قال أحد الجيران للزوج قال يا فلان ترى المشاكل بينك وبين زوجتك كثيرة، وهذه المرأة تريد أن تفارقك، اخلعها ولك عندي المهر، أنا أعطيك المهر أو أنا أعطيك من عندي 100,000 اخلعها، فهل يصح بذل الخلع في هذه الصورة أو لا؟ وهذا الجار ممن يصح تبرعه، حر مكلف غير محجور عليه. الجواب نعم، المؤلف قال من زوجة وأجنبي، هنا في هذه الصورة لا يشترط رضا الزوجة، لكنه إذا كان أراد بذلك الإضرار ففعله محرم، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ويصح بمجهول، ويصح بمجهول، مثل لو واحد قال يا فلان طلق مرتك وأنا أعطيك 1,000,000 ريال فطلقها، الطلاق يقع ولا ما يقع؟ يقع، صح؟ الطلاق يقع، وهذاك فعله حرام ولا جائز؟ الشخص اللي بذل قال طلقها وأنا أعطيك 1,000,000 ريال نقول بحسب، إن كان يريد الإضرار فإنه آثم، وإن أمره بذلك لمصلحة، يعني يعرف أن هذه المرأة مثلا امرأة لا تصلح له، امرأة مثلا فيها فساد فيها شيء وزوجها متردد، فأراد أن يشجعه لما فيه الخير والمصلحة ويعينه على البر والتقوى، فهذا التصرف جائز. نعم، أي نعم له ذلك، ما يستطيع مدام التزم له بشيء فالأصل أن يفعل. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ويصح بمجهول ومعدوم. تبع معايا، الخلع في الحقيقة ليس من قبيل المعاوضات المحضة، الخلع ما هو بيع وشراء، ليس بيعا وشراء، لكن فيه شبه بالمعاوضة، ولذلك في الأحكام نجد أنهم يقولون الخلع لا بد فيه من عوض، ماشي، كما أن البيع لا بد فيه من ثمن، لكن في المقابل يخففون في هذا العوض وفي شروطه، لأن الخلع ليس المراد به حقيقة المعاوضة المحضة، ولكن فيه شبه منه كما ذكر. قالوا الخلع هو إسقاط من الزوج لحقه في البضع وليس تمليكا لشيء، والإسقاط يدخله المسامحة. من المسامحة أن الخلع يصح بمال مجهول أو بعوض مجهول وبعوض معدوم، ويصح بعوض فيه غرر، فلو أنه خالعها على ما في جيبها أو خالعها على حسابها في البنك وهو لا يعلم كم فيه بالتحديد فإن الخلع صحيح في هذه الصورة. لو خالعها على شيء معدوم كأن خالعها على ما تحمله مثلا، على ما تحمله الأمة أو ما تحمل هذه الشجرة من الثمار، وشيء معدوم مو موجود حاليا، فهذا أيضا صحيح. لو خالعها على شيء فيه جهالة لا ينضبط وصفه أو لم ينضبط وصفه، كما لو قال خالعتك على ثوب أو على عبد أو على سيارة بدون تحديد، نقول هنا توجد جهالة، والسيارات متفاوتة والعبيد كذلك، فيصح ويكون له مطلق ما يتناوله الاسم، فيصح الخلع في هذه المسائل، لكن لا شك أن الأولى هو تحديد العوض بشيء معلوم منضبط حتى لا يقع النزاع بينهما. ثم قال لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط طلاق، يعني لا يصح الخلع بلا عوض، وقد تقدم هذا، ولا يصح الخلع بعوض محرم، كما لو جعل العوض في الخلع خمرا أو لحم خنزير فهذا المحرم وجوده كعدمه فيكون كالخلع بلا عوض. ولا يصح أن يجعل أو أن يجعل الخلع حيلة لإسقاط الطلاق، لا يصح أن يجعل الخلع حيلة لإسقاط الطلاق، هذا محرم ولا يصح فيه الخلع. كيف الصورة أو كيف المثال؟ هاي يا شيخ، طيب، في هذه الصورة لو طلقها طلقتين ثم خلعها، الخلع فسخ، فإذا عقد عليها عقدا جديدا يرجع، لا مو مصفر العدد، يرجع بالطلقتين السابقتين، نعم، فسخ العقد ورجع، فتبقى في ذمته، وحنيجي معانا برضو مسألة شبيه لها، مسألة التعليق. لكن صورة هذه المسألة، ها، قالوا إذا علق الرجل طلاق امرأته بصفة، قال لها مثلا، هذا مثال ذكره الشيخ أحمد القعيمي حفظه الله، قال إذا قال إن جاء رمضان فأنت طالق، طيب كم باقي على رمضان الآن؟ 20 يوم، قال امرأته إن جاء رمضان فأنت طالق، ثم ندم على هذا الكلام، فما الحيلة؟ الحيلة أن يخلعها قبل رمضان بيوم أو يومين مثلا، فإذا جاء رمضان حيجي رمضان وهي في ذمته ولا ما هي أو ليست تحت ذمته؟ ليست في ذمته، حيجي عليها رمضان وهي بائن عنه فلا يقع عليها الطلاق، فإذا خرج رمضان وجاء أول يوم العيد عقد عليها عقدا جديدا. يعني يجي الآن يقول لها خلعتك مثلا قبل رمضان، يقول خلعتك ب100 ريال، وأول يوم في العيد يقول اتزوجها من جديد ويدفع 100 ريال ولا 200 ولا 5000 رضوة ويعود إليها بعقد جديد مرة ثانية، فلا يحسب عليه الطلاق. واضح الفكرة؟ من فعل هذه الحيلة ففعله محرم أولا ولا يصح منه الخلع، ويقع الطلاق إذا تحققت الصفة، فنقول له فعلك حرام والخلع لا يصح والعوض مردود على باذله، وإذا دخل رمضان في هذا المثال فإن الطلاق يقع. طيب، قال المنقح، وهذا عجيب، المنقح من هو المنقح؟ الحنابلة إذا قال المنقح من هو؟ المرداوي صاحب التنقيح المشبع، قال وغالب الناس واقع في ذلك، وهو يحكي شيئا وقع في زمن، يعني إن شاء الله أنه في زماننا غالب الناس ما يعرف الحيل هذا الحمد لله يعني، لكنه يقول وغالب الناس واقع في ذلك، وهو يحكي شيئا في زمانه، وهو قد توفي رحمه الله سنة 885. ثم قال رحمه الله وإذا قال متى أو إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت. هذه مسألة تعليق الطلاق على بذل عوض، انتبه معايا، هذه مسألة تعليق للطلاق، تعليق الطلاق مثل إيش؟ إذا دخل رمضان فأنت طالق، هذا تعليق للطلاق، إذا جاء زيد فأنت طالق، هذا تعليق، ماشي؟ لكن هنا علقه على بذل عوض، قال إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، فهذه الصورة يغلب عليها مسائل التعليق، فقد علق طلاقها ببذل مال، ماشي؟ إذن هذه المسألة هي من مسائل التعليق، فإذا قال امرأته إذا أعطيتني المهر فأنت طالق، أو قال متى أعطيتني 100,000 ريال فأنت طالق، يترتب على ذلك أمور. أول شيء، التعليق لازم من جهة الزوج، هذه قاعدة، التعليق لازم، لا يستطيع إلغاءه، ما يقدر يقول بطلت ولا إبطاله. المسألة الثانية، إذا أعطته المرأة هذا المال المذكور في أي وقت ولو متراخيا ولو بعد 20 سنة فإنها تطلق بمجرد إعطائه، واضح؟ كما لو قال لها إذا دخلت هذا البيت فأنت طالق، خلاص هذا التعليق ثابت ما يستطيع إلغاؤه، فلو دخلت هذا البيت في أي وقت قريبا أو بعيدا فإنها تطلق بذلك. طيب، فهنا تطلق، لكن هذا الطلاق رجعي ولا بائن؟ شوف، إذا قل لها إذا دخلت هذا البيت فأنت طالق فدخلت، فهذا طلاق لكنه طلاق رجعي، تعتبر طلقة، فإذا كان لسه الطلقة الأولى والثانية فهي طلقة رجعية، لكنه لو قال إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق فأعطته، فهذا طلاق لكنه بائن، لأنه قلنا الضابط الطلاق الذي يكون بعوض مباشرة هو طلاق بائن. طيب، ولاحظ أن المسألة التي ذكرها المؤلف هي مسألة تعليق الطلاق ببذل العوض، قال فأنت طالق، يعني علق لفظ الطلاق ببذل العوض، فيكون طلاقا بائنا ويحتسب به من عدد الطلاق. وأما مسألة تعليق الخلع فهي مسألة أخرى، مسألة تعليق الخلع أن يقول لها على سبيل المثال إذا أعطيتني 1000 فقد خالعتك، ما يقول فأنت طالق، فقد خالعتك. فالمذهب أنهم يلحقون هذه المسألة بعقود المعاوضات، وعقود المعاوضات في المذهب لا يصح فيها التعليق، وبالتالي لا يصح التعليق في هذه الصورة. والمؤلف رحمه الله لم يذكر هذه المسألة، لكن نشير إليها إشارة. يعني في فرق بين تعليق الطلاق وتعليق الخلع، إذا قال إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، هذا تعليق للطلاق، يقع بالدفع، ماشي، بالبذل، بذل المال. وإذا قال إذا أعطيتني 1000 فقد خالعتك، هذا تعليق للخلع، ماشي، تعليق للخلع، فهل يقع الخلع ويكون فسخا؟ الجواب لا. المذهب راعوا هنا في الصورة الثانية أن الخلع له شبه بالمعاوضات، والمعاوضات لا يصح فيها التعليق. مر معنا هذا في شروط البيع، المعاوضات لا يصح فيها التعليق، وبالتالي لا يصح الخلع في هذه الصورة. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها، إذا قالت المرأة لزوجها اخلعني بألف أو اخلعني على ألف أو اخلعني ولك ألف أو أعطيك ألف، فقال لها خلعتك، فإنها تبين منه، فإنها تبين منه. وهذا تبه إذا وقع منه الخلع فورا في المجلس، ماشي، وهذا يستفاد من قوله ففعل، الفاء هنا للتعقيب وهو مراد، كما نص على هذا الشيخ عثمان رحمه الله في هداية الراغب. وهذه المسألة ليست كمسألة تعليق الطلاق، هذه المسألة أشبه بالمعاوضات. قالت له اخلعني بألف، فإن وافق فهو كالإجابة والقبول إذا وقع في المجلس، وإن تأخر حتى انفض المجلس فقد إيش؟ بطل قولها، وقبوله بعد ذلك لا يؤثر. طيب إذا قال لها خلعتك في هذه الصورة، قالت اخلعني بألف فقال لها خلعتك، فإنه يستحق الألف ولو لم يصرح بها، لو ما قال خلعتك بألف بس قال خلعتك يستحق الألف. ليش؟ عندنا قاعدة السؤال كالمعاد في الجواب، أو السؤال معاد في الجواب. حينما يقول لك أحد أبنائك مثلا إذا قرأت هذا الكتاب هل تعطيني هدية 10 ريال؟ فقلت له نعم، قولك نعم في تقدير، السؤال معاد في الجواب، كأنك قلت نعم إذا قرأت هذا الكتاب راح أعطيك هدية 10 ريال، ماشي. فهنا إذا قالت له خلعني بألف فقال لها خلعتك، التقدير خلعتك بألف، لأن السؤال معاد في الجواب. ثم قال وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. شوف، من شروط الخلع أن يكون من زوج يصح طلاقه، هذا من شروط صحة الخلع في المذهب، أن يكون من الزوج. إذا ما في أحد يستطيع أن يخلع إلا الزوج، ماشي، هو الذي يخلع امرأته. وأن يكون هذا الزوج يصح طلاقه، قلنا من زوج يصح طلاقه، الذي يصح طلاقه هو كما سيأتي في الطلاق العاقل المميز. فلو كان الزوج صغيرا دون سن التمييز أو كان مجنونا فلا يصح خلعه. وعلى هذا طالما أن الخلع لا يصح إلا من زوج، لو أن الأب كان عنده ابن صغير متزوج فهل له أن يخلع زوجة ابنه؟ الجواب لا. هل له أن يطلقها؟ الجواب لا، لأننا قلنا أن الخلع لا يكون إلا من الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لمن أخذ بالساق، كناية عن الزوج، ولا يصح من الأب لو أراد ذلك. ولا يحق للأب إذا كانت له ابنة صغيرة متزوجة، وهذه مسألة مختلفة شوية، الأب إذا كان عنده بنت صغيرة متزوجة هل له أن يطالب زوجها بخلعها من مالها هي؟ الجواب لا. ليش؟ لأن قلنا الذي يصح، لأن الزوج الأب ليس له أن يتبرع من مال ابنته، فليس له أن يتصرف في مالها إلا بالأحض لها. فقال الفقهاء رحمهم الله لا يصح أن يخالع زوج ابنته من مال البنت. ومفهوم العبارة أنه يجوز للأب أن يخالع من ماله هو، فيطلب من الزوج أن يخلع ابنته الصغيرة من ماله هو. ولا شك أن الأب لا يجوز له أن يقدم على ذلك إلا لمصلحة. طيب، وآخر مسألة في هذا الباب، قال رحمه الله وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا، فوجدت أولا ولا أولى؟ ها، أحد معك كشف المخدرات أو أي شرح من شروح الكتاب؟ أو لا، ماشي، يعني لا ما عليها تنوين، ماشي. طيب هذا هو الصحيح، ثم أبانها فوجدت أو لا، يعني فوجدت أو لم توجد، الحكم واحد، فوجدت أو لم توجد. ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق. قبل أن أشرح هذه المسألة دعوني أبين أنواع البينونة، لأن المؤلف قال ثم أبانها، والإبانة هنا يدخل فيها البينونة بكل أنواعها. ما هي أنواع البينونة؟ البينونة يا شباب تنقسم إلى قسمين، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى بماذا تحصل؟ بالطلاق ثلاثا، إذا طلق امرأته ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى. ماذا يترتب عليها، على البينونة الكبرى؟ أنه لا يجوز أن يراجعها، لا يجوز لها المرأة التي بانت منه بينونة كبرى لا يجوز أن يراجعها إلا إذا تزوجت زوجا غيره ودخل بها، يعني وطئها في القبل ثم طلقها وانتهت عدتها، فحينئذ تحل لزوجها الأول. إذن عرفنا بماذا تحصل البينونة الكبرى وما حكمها الذي يترتب عليها. النوع الثاني من أنواع البينونة، البينونة الصغرى. الصغرى، طيب بماذا تحصل البينونة الصغرى؟ تحصل بأمور، منها البينونة بالفسخ، بالخلع، البينونة بالخلع، يعني إذا وقع الفسخ فهذه بينونة صغرى، ماشي. ومنها كذلك الطلاق الرجعي، إذا انتهت العدة ولم يراجعها، طلقها طلقة واحدة وتركها 4-5 شهور ما رجعها، نقول بانت منه بينونة صغرى إذا كانت تعتد بالقروء ومر عليها 3 قروء، إذا كانت تعتد بالأشهر 3 شهور، على ما سيأتي إن شاء الله في باب العدد أو في كتاب العدد، واضح؟ إذن البينونة الصغرى تحصل إما بينونة الخلع اللي هو الفسخ، أو بالطلاق الرجعي إذا لم يراجعها في العدة تصبح مباشرة بينونة صغرى، أو إذا طلقها بعوض، إذا طلقها دون الثلاث بعوض، طلقها طلقة واحدة أو طلقها الطلقة الثانية وبعوض، فهذه بينونة صغرى. إيش الحكم اللي يترتب على البينونة الصغرى؟ يترتب على البينونة الصغرى أن الرجل لا يستطيع أن يراجع امرأته إلا بعقد جديد، واضح؟ ويعتبر شروط العقد مثل العقد الأول، يعني يعتبر رضاها إذا كانت ممن يعتبر رضاه في الفقه، ويعتبر كذلك أن يكون العقد بولي وبشاهدين، ويعطيها مهرا جديدا، ماشي؟ هذا معنى وهذا الحكم الذي يترتب على البينونة الصغرى. ويجتمعان البينونة الصغرى والكبرى في شيء، وهو أن الزوج لا يستطيع أن يراجعها، ماشي؟ الزوج لا يستطيع أن يراجع امرأته في الحالتين، لكن الفرق أنه في البينونة الكبرى يراجعها إذا نكحت زوجا غيره بشروطه، وفي البينونة الصغرى لا يحتاج إلى أن تتزوج زوجا غيره، واضح الفرق بينهما؟ طيب، هذا سنحتاجه كثيرا في الكتاب الجاي، كتاب الطلاق. قال رحمه الله تعالى: وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها، يعني إذا علق الزوج طلاق امرأته بصفة، قال لها مثلا: إذا دخلت الدار، هذه الدار، فأنت طالق، هذا تعليق للطلاق بصفة. قال: ثم أبانها، أول شيء هذا التعليق تعليق لازم كما ذكرنا، لا يمكن إلغاؤه. قال: وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها، يعني بانت منه سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى، أبانها بطلاق ثلاث أو بطلقة واحدة أو بخلع، بأي طريقة من طرق البينونة. قال: فوجدت، يعني وجدت هذه الصفة التي علق بها الطلاق بعد ما طلق زوجته 3 طلقات أو بعد ما فسخ النكاح، دخلت الدار، ماشي، في وقت البينونة أو لم تدخل الدار، ثم نكحها، يعني تزوجها مرة أخرى، فوجدت الصفة، فهل يقع الطلاق أو لا؟ بمعنى، هل البينونة تقطع التعليق السابق أم لا تقطعه؟ المذهب أن البينونة هذه التي تخللت ما بين النكاح الأول والنكاح الثاني، هذه البينونة لا تقطع، سواء كانت بينونة صغرى أو كبرى، لا تقطع التعليق السابق. فلو أنه طلقها ثلاثا فذهبت وتزوجت رجلا غيره، وطلقها الثاني وانتهت العدة ورجعت وتزوجها الزوج القديم بمهر جديد، ثم دخلت الدار، فإنها تطلق، واضح؟ قال: فوجدت طلقت. هذا هو المذهب. تبقى، نعم، يبقى التعليق. أعيد أرجع لعبارة المؤلف: قال رحمه الله: وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها بينونة صغرى أو كبرى، بخلع أو بطلقة أو ب3 طلقات، فوجدت أو لا، يعني سواء وجدت الصفة في حال البينونة أو لم توجد، وهذه إشارة لخلاف بعض الفقهاء فرق في في هذه المسألة. قال ثم نكحها يعني مرة أخرى فوجدت الصفة التي علق بها الطلاق فحكمها أنها تطلق. التعليق لازم لا يمكن إلغاؤه، والتعليق باقي، والتعليق باقي. قال وكذا وكذا عتق، وكذا عتق، وكذا عتق. إيش يعني وكذا عتق؟ لو أن الرجل كان عنده عبد فعلق عتقه على شيء فقال إن جاء زيد فأنت حر لوجه الله، ماشي، ثم باع هذا العبد لجاره وبقي عند الجار سنة، ثم رجع سيده الأول فاشتراه مرة أخرى، فلما اشتراه المرة الأخرى جاء زيد، هل يقع العتق أو لا؟ الجواب نعم يقع، لأن العتق، لأن التعليق الأول باق لم يلغى بانتقال الملك. بهذا نكون قد انتهينا من باب الخلع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الطلاق. يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطئ وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يصح إلا من زوج ولو مميز يعقله، ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع، ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، لكن تسن رجعتها. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية. طيب حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، هذا كتاب الطلاق. وقبل أن نخوض وندخل في مسائل هذا الكتاب، دعونا نشير إلى أن مشروعية الطلاق هي في الحقيقة من محاسن هذا الدين، من محاسن الإسلام. فإن هذا الدين دين واقعي لا يفترض ولا يفرض أن تكون الحياة حياة مثالية خالية من المشاكل وخالية من الهموم وخالية من ما يقع في كثير من البيوت، بل معلوم أنه قد تسوء العشرة بين الزوجين وتأتي مرحلة أو لحظة يكون القرار الصحيح فيها أن تنتهي هذه العلاقة الزوجية. فالله سبحانه وتعالى وهو الحكيم شرع لعباده الطلاق، وهذا كما أقول من محاسن الإسلام. بينما نجد في بعض الأديان وبعض المعتقدات أن الرجل لا يستطيع أن يفارق المرأة إذا اقترن بها، فإذا ساءت العلاقة بينهما فإنه يصبر على مضض ويعيش بقية عمره إلى أن يموت الأعجل منهما، فيضطر إلى أن يعيش حياة صورية ليس له من الزواج إلا مجرد الاسم، أو أن يستبدل بالحلال الحرام من العشيقات ونحو ذلك، والمرأة تستبدل بالحلال الحرام وتصبح الحياة لا تطاق، كل واحد منهما مفروض على الآخر. فمن محاسن هذا الدين أنه جاء بالطلاق وقنن هذا الأمر وجعل له ضوابط وجعل له إرشادات تحف الطلاق قبل وقوعه، يعني من حين حصول المشاكل كيف تعالج إلى أن يقع الطلاق، يعني متى يقع وبأي عدد وكيف. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما يكون بعد الطلاق من الحقوق والتوابع، فهذا هذه التفاصيل الدقيقة التي جاءت بها الشريعة هي كما ذكرت تدل على عظمة هذا الدين وعلى كماله وجلاله. تعالج قضية، يعني الدين يعالج القضايا، يعالج المشاكل الزوجية قبل وقوعها، ثم إذا وقع الطلاق كيف يطلق الإنسان وما هي الضوابط التي يراعيها، ثم بعد ذلك ما يكون بعد الطلاق من النفقة والحقوق والحضانة ونحو هذا. وحقيقة كثير من الأحكام التي جاءت في الطلاق تحتاج إلى تدقيق، لأنه هذا الشرع شرع من الرب الحكيم سبحانه وتعالى، فتتجلى فيه حكمة الله جل وعلا. فلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان كم طلقة؟ جعل له 3 طلقات، ما هي طلقة واحدة، فلا ينتهي الأمر بأول كلمة يقولها أو بخطأ أو بانفعال، بل عنده فرص يستطيع أن يطلق، ثم عنده مدة للمراجعة، مدة كافية لأن ينظر إلى حاله وهل هذا القرار صحيح أو لا. فإذا راجع وعادت المشاكل مرة أخرى فعنده فرصة أن يطلق مرة ثانية ويفكر وينظر في أمره ويراجع. فإذا طلق في المرة الثالثة فالقضية تحتاج إلى حل آخر، فلا يجوز له أن يراجعها حتى تجرب رجلا غيره وترى الحياة مع غيره. وربما المرأة تظن أن الحياة ستكون مثالية وأن الرجال كلهم يعني أفضل مما رأت، فترى الأمر على حقيقته، قد توفق مع الزوج الآخر وقد لا توفق، فيكون لها أن ترجع إلى زوجها الأول إذا أراد ذلك. وشرع الله سبحانه وتعالى أن يكون الطلاق في وقت الطهر لا في وقت الحيض، وهذا له حكم بالغة، وأن يطلق الإنسان طلقة واحدة لا أكثر من طلقة. الحقيقة أن التفاصيل التي في هذا الباب تستدعي النظر والتأمل، ومن نظر فيها ازداد يقينا بحكمة الله سبحانه وتعالى، وأنه ما من حكم إلا ولله جل وعلا فيه حكمة بالغة. والملاحظ في آيات الطلاق أنها تقترن كثيرا بالوعظ والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إذا قرأت الآيات التي في سورة الطلاق يكرر على عباده التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتكرر الآيات هذه القضية لأن مثل هذه الأحوال، أحوال الخصومة والنزاع، تحتاج إلى التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يراقب الإنسان ربه جل وعلا، ولا يستطيع أن يلتزم فيها بهذه الأحكام إلا من كان له رصيد وافر من تقوى الله جل وعلا يعينه على أن ينصف وأن يعدل وأن لا يظلم المرأة التي معه. فهو في الحقيقة لا يحتاج إلى القضاء ولا يحتاج للمحاكم، لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى. وأيضا الآيات التي جاءت في أحكام الطلاق كثيرا ما يذكر فيها أمر الإحسان والتذكير بالفضل، كقوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا لم يرد هذه المرأة فإنه يحسن إليها ويسرحها، ولا داعي للإساءة ولا داعي للظلم، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فالآيات تذكر بهذا الأمر، هي تأمر بالعدل لكنها ترغب في منزلة أعلى وهي منزلة الإحسان للمرأة. قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. أصل الطلاق في اللغة هو التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقا يعني بدون قيد. والطلاق في الحقيقة هو مصدر، يقال طلقت المرأة بفتح اللام وضمها، طلقت وطلقت طلاقا، فهي طالق وطلقها زوجها فهي مطلقة. ومعناه في الشرع الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح بالكلية أو حل بعضه كما يحصل في الطلاق الرجعي. والمؤلف رحمه الله لما فرغ من كتاب النكاح ذكر لنا ما يحصل به حل النكاح، وهو الخلع، درسناه في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك الطلاق، وكلاهما يحصل به حل لهذا العقد. والطلاق مشروع بالإجماع، والمعنى يدل عليه. إيش معنى المعنى يدل عليه؟ يعني المصلحة تقتضيه، المصلحة تقتضيه، لأن الحال ربما فسدت بين الزوجين فأدى ذلك إلى ضرر عظيم، وأصبح النكاح لا يحقق المصالح التي شرع لأجلها، بل ربما يصبح مفسدة محضة لهما، فيشرع حينئذ ما يزيل النكاح لتزول المفسدة وتتحقق المصلحة للرجل وللمرأة. وينبغي أن يكون الطلاق هو آخر الحلول، هو آخر الحلول، وهذا واضح في الآيات. قال الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب إذا ما حصل الحل بذلك، إيش الحل؟ ننتقل لبعد للخطوة التي تليها، إيش؟ ها؟ قال فابعثوا حكما من أهله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. طيب إذا ما نفعت كل هذه الحلول حينئذ يكون الطلاق. قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق يكره بلا حاجة. بدأ المؤلف ببيان حكم الطلاق، فبين لنا متى يكره ومتى يباح ومتى يسن. قال: يكره بلا حاجة. إذن يكره للرجل، والكلام هنا الحكم هنا متعلق بالرجل لأنه هو الذي يطلق. يكره للرجل أن يطلق امرأته بلا حاجة، يعني يطلقها دون سبب مع استقامة الحال بينهما. ولماذا يكره؟ قالوا: لأنه يزيل النكاح، ومعلوم أن النكاح يشتمل على مصالح شرعية مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فهو حلال ليس بحرام، لكنه أبغض الحلال، ولذلك الفقهاء قالوا إنه مكروه. طيب، وهذا الأصل في الطلاق، هذا الأصل في الطلاق أنه مكروه. قال: ويباح لها، يعني يباح لوجود الحاجة، فيباح للرجل أن يطلق امرأته إذا احتاج إلى ذلك. ومثلوا للحاجة بسوء خلق المرأة وحصول الضرر على الرجل من غير حصول مقصود النكاح والغرض فيه، فيباح له أن يطلق في هذه الحالة. والإباحة معناه أن فعل الطلاق وتركه سواء، واضح؟ قال: ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما. يسن للرجل أن يطلق امرأته في أحوال، منها إذا كانت المرأة تتضرر لتضررها، يعني تضرر المرأة، إذا كانت المرأة تتضرر باستدامة النكاح. والمؤلف هنا قال: ويسن لتضررها بالوطء. والحقيقة أن هذه العبارة ليست في الإقناع ولا في المنتهى، ولعله أراد ما هو أعم من الوطء، وهو إذا كانت تتضرر باستدامة عقد النكاح والزوجية. كيف تتضرر؟ إذا كان هناك مثلا نزاع وشقاق دائم والمرأة تتضرر بهذا، فهذا ففي هذه الحالة يستحب للإنسان أن يطلق. قال: وتركها، يعني يسن إذا كانت المرأة، يسن الطلاق إذا كانت المرأة تترك الصلاة وتترك العفة، تترك الصلاة الواجبة وتترك العفة ونحوهما من حقوق الله تعالى، ولم يمكنه أن يجبرها على ذلك، فإنه يسن له في هذه الحالة أن يطلق. والقول الثاني في المذهب أن المرأة إذا كانت تترك الصلاة و يعني منعها من هذا أو أمرها بالصلاة فلم تمتثل، أو كانت تترك العفة وتأتي شيئا من الفاحشة ونهاها عن ذلك وأصرت عليه، فإنه يجب عليه أن يطلقها. هذا القول الثاني في المذهب. إذن هذه ثلاثة أحوال: الحالة الأولى يكره فيها الطلاق، والثانية يباح، والثالثة يسن. ونزيد عليها فنقول: هناك حالة يحرم فيها الطلاق، وهي الطلاق في زمن الحيض، والطلاق إذا وقع في طهر قد جامعها فيه، يعني في ذلك الطهر، فيكون الطلاق هنا محرما. وهناك حال خامسة يجب فيها الطلاق، وهي طلاق المولي إذا تربص 4 أشهر ثم امتنع من الرجوع والفيئة. المولي هو الذي حلف ألا يطأ امرأته 4 أشهر أو أكثر، فيعطى مهلة 4 أشهر يتربص في هذه المدة، فإذا انتهت هذه المدة 4 أشهر وامتنع من الرجوع، والرجوع يكون بالوطء طبعا، إذا انتهت المدة ووطئ امرأته فالواجب عليه كفارة اليمين. وإذا انتهت المدة وامتنع من الرجوع والفيئة فإنه يجبر بعد ذلك على الطلاق، فإن لم يطلق فالحاكم هو الذي يطلق عليه. ففي هذه الحالة يجب على المولي أن يطلق إذا امتنع من الرجوع والفيئة، فيكون الطلاق هنا واجبا. وعلى هذا فالطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون مكروها أو مباحا أو مسنونا كما ذكر المؤلف، وقد يكون محرما أو واجبا كما ذكرنا. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى من الذي يصح منه الطلاق، فقال رحمه الله: ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله. من شروط صحة الطلاق أن يكون من زوج عاقل مميز، أن يكون من زوج. إذن لا يستطيع أن يطلق المرأة أحد إلا الزوج، ماشي؟ أخو الزوج، أبو الزوج، ابن الزوج، كل هؤلاء ليس لهم أن يطلقوا المرأة، ولا بد أن يكون هذا الزوج عاقلا مميزا. ولا يشترط هنا البلوغ، بل يكفي أن يكون عاقلا ما هو مجنون، ومميز يعقل ويفهم ويدرك معنى الطلاق، يعني يفهم أنه إذا قال المرأة طلقتك فهي سوف تفارقه وسوف تبين أو سوف تنفصل عنه، فيفهم هذا المعنى. إذا لابد أن يكون عاقلا ما هو مجنون، مميزا يفهم ويدرك معنى الطلاق، ولا يكفي مجرد التمييز. التمييز يحصل بسبع سنوات، لكن لو كان عمره سبع سنوات وما يفهم إيش يعني طلاق، فقال له أحدهم قل طلقت امرأتي، فقال طلقت امرأتي، فنقول هنا لا يقع الطلاق، مع أنه وقع من عاقل مميز، لكنه لا يدرك ولا يفهم معنى كلمة طلقت امرأتي. طيب، وعلى هذا غير الزوج قلنا لا يصح منه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ولا يصح الطلاق من زوج مجنون أو غير مميز. ويستثنى مما ذكره المؤلف رحمه الله هنا طلاق الحاكم على المولي بعد تربص أربعة أشهر. فقلنا قبل قليل إذا امتنع المولي من الفيئة وامتنع من الطلاق أيضا، فإن الحاكم هو الذي يطلق، ففي هذه الصورة يقع الطلاق من غير الزوج، ممن؟ من الحاكم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. انتبه معي، من شروط صحة الطلاق أن يتلفظ الزوج به مختارا مع إرادة معنى الطلاق، أن يتلفظ به مختارا مع إرادة معنى الطلاق. وإيش معنى أن يريد معنى الطلاق؟ أن لا يقصد به معنى آخر غير ما وضع له. وعلى هذا إذا فكر الزوج في الطلاق وحدث به نفسه وهم به وعزم، هل يقع الطلاق؟ لا، لأننا قلنا من شروط الطلاق أن يتلفظ. طيب، لو تلفظ به دون إرادة، يعني حصل اللفظ دون قصد ولا إرادة، لم يرد الكلام، كما لو تلفظ بالطلاق وهو نائم، هو نائم قال امرأتي فلانة طالقة، طالق، أو تلفظ به وهو مجنون، أو تلفظ وهو مغمى عليه، أو تحت تأثير البنج قبل العملية قال زوجتي فلانة طالق، فخرج ما في قلبه، ويأبى الذي في القلب إلا تبينا وكل إناء بالذي فيه ينبح. لو أنه تكلم في هذه الأحوال، هذا وقع منه اللفظ، لكن هل تلفظ مختارا؟ هل أراد أن يتكلم؟ الجواب لا. ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. واستثنى الفقهاء من زال عقله بسكر محرم، من زال عقله بسكر محرم، كمن شرب الخمر عالما متعمدا بلا حاجة، بلا حاجة يعني إيش؟ يعني ما شربها لأجل أن يدفع لقمة غص بها ولم يجد غير الخمر، لا، شرب الخمر متعمد وعالم أنه هذه خمر بلا حاجة وبلا عذر، فسكر بذلك، فلما سكر طلق امرأته، فهذا السكران عند جمهور أهل العلم يقع طلاقه، وهو المذهب، واضح؟ لأن السكر هنا وقع بسبب محرم، فيكون عليه إثم السكر، ويكون عليه تبعة كل ما يقع في السكر من قذف أو طلاق أو غير ذلك من الأحكام أو إقرار أو غير هذا. ولأن الصحابة رضي الله عنهم قال ولأن الصحابة رضي الله عنهم نعم ولأن الصحابة رضي الله عنهم ألزموه وجعلوه كالصاحي في حد القذف، في حد القذف، فهو كذلك في بقية الأفعال والأقوال التي تصدر عن. إذن هذه المسألة تعتبر مسألة مستثناة، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى هنا ماذا قال؟ قال ومن عذر بزوال عقله فطلق لم يقع. ماشي، أنا أبغى أخذ المسألة هذه لوحدها بعدين أخذ المسألة الثانية. المسألة الأولى من عذر بزوال عقله فطلق لم يقع، هذا مثل المجنون والنائم والذي سكر مكرها أو سكر بغير قصد، أخذ كأسا يظن أن هذا عصير فتبين بعد ذلك أنه خمر بعدما شرب، فهذا زال عقله بعذر، هذا معذور بزوال عقله فلا يقع طلاقه كما قال المؤلف. ومفهوم عبارة المؤلف لما قال ومن عذر بزوال عقله أن من لم يعذر بزوال عقله كشارب الخمر عالما متعمدا إذا طلق فإنه يقع طلاقه، كما ذكرت هذا المذهب ومذهب جمهور الفقهاء. طيب لو تلفظ بالطلاق مكرها بغير اختياره فما حكمه؟ شوف، تلفظ بالطلاق وهو يريد اللفظ، يعني هو ما تكلم زي النايم، النايم تكلم بدون إرادة الكلام، هذا تكلم وهو يريد الكلام لكنه مجبر على الكلام، هذا تكلم مريدا للكلام لكنه مجبر عليه، هذا طلاق المكره، فما حكمه؟ المذهب أنه الجواب أنه لا يقع الطلاق، سواء كان الإكراه بضربه أو حبسه أو بتهديده بالقتل أو بتهديده مثلا بقطع طرف من أطرافه أو بتهديده بقتل أحد أبنائه أو أذيته مثلا بقطع طرف أو نحو ذلك أو بأخذ مال يضره كثيرا، فهذا ففي هذه الصور كلها لا يقع الطلاق. لو قيل له طلق امرأتك وإلا قتلناك، وإلا طلق المرأة وإلا قطعت يدك، فطلقها، فهل يقع الطلاق؟ الجواب لا. قال رحمه الله تعالى: أو أكره أو هدد من قادر فطلق، لذلك لم يقع. وأفاد المؤلف رحمه الله أن الطلاق هنا، يعني الطلاق في حال التهديد، لا يقع بشرطين. الشرط الأول إيش في الكلام؟ الشرط الأول، نعم، أن يكون التهديد من شخص قادر. إيش معنى قادر؟ يعني قادر على فعل ما يهدد به، كسلطان ولص متغلب وقطاع طرق، قادر سواء كان بحق أو كان يعني أو كانت قدرته بسلطان أو بأي سبب آخر، المهم أنه قادر على فعل ما يهدد به، فحينئذ يكون التهديد معتبرا ومؤثرا في الحكم ولا يقع الطلاق مع التهديد. لكن لو أنه جاءه طفل صغير وقال له طلق امرأتك وإلا قتلتك، فطلق امرأته، يقع الطلاق أو لا؟ يقع الطلاق، لأن التهديد ليس من قادر، فهذا التهديد لا عبرة به. الشرط الثاني في كلام المؤلف إيش؟ قلنا الطلاق لا يقع مع التهديد بشرطين، الشرط الأول يكون المهدد قادرا، الشرط الثاني، نعم، في قوله لذلك، أن يطلق الزوج لأجل الإكراه والتهديد، واضح؟ فيطلق الزوج متابعة لأجل الإكراه والتهديد. أما إذا أكره على الطلاق فطلق وهو راغب في الطلاق ونوى الطلاق حقيقة، فإنه يقع. يعني على سبيل المثال، لو هدده السلطان قال له طلق وإلا قتلناك، قالت والله جات منك، أنا من زمان نفسي أطلق لكن ما في عذر، ما نعرف كيف، فالحمد لله جات من السلطان فقال طلقت امرأتي، هذا طلق بعد التهديد، لكن هل طلق لأجل التهديد حقيقة؟ الجواب لا، إنما طلق راغبا في الطلاق فيقع طلاقه. طيب، أيضا يراعى في موضوع الإكراه أن يكون الطلاق على قدر الإكراه، فلو كان متزوج 4 نسوة فقيل له طلق فاطمة وإلا قتلناك، قال كل 4 طوالق، واضح؟ فهنا هل يقع طلاقه على بقية النسوة؟ الجواب نعم، لأنه لم يهدد ولم يطلب منه أن يطلق 4. لو قيل له طلق فاطمة طلقة وإلا قتلناك، قال طلقتها 3، يقع تقع الطلقة الثانية والثالثة أو لا؟ تقع، لأنه لم يكره على الطلقة الثانية والطلقة الثالثة، فلا يقع طلاق المكره إذا كان في حدود الإكراه. طيب، إذن قال رحمه الله تعالى: ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. ودليل المسألة نقول رويت في هذا حديث، منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وهذا دليل في المسألة الأولى لما قلنا من تكلم بغير قصد فلا يقع طلاقه. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا طلاق في إغلاق، وهذا الحديث رواه أحمد وغيره، ومعنى الإغلاق الإكراه. وروى سعيد، من هو سعيد؟ نعم، سعيد بن منصور، إذا قال روى سعيد يعني سعيد بن منصور في سننه، أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل ليجمع عسلا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت تطلقني 3 وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله سبحانه وذكرها الإسلام فأبت فطلقها 3، ثم خرج إلى عمر فذكر له ذلك فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا. ليش ما هو طلاق؟ لأنه مع الإكراه. طيب قال ولأنه أشبه من نطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال رحمه الله تعالى ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. انتقل المؤلف هنا إلى مسألة جديدة وهي مسألة التوكيل في الطلاق. والأصل في التوكيل في الطلاق أنه صحيح معتبر، فيجوز للزوج أن يوكل في الطلاق ويجوز للإنسان أن يكون وكيلا فيه، يعني يوكله غيره، لكن تشترط له شروط. منها من الشروط ما ذكره المؤلف هنا أن يكون الموكل والوكيل كلاهما ممن يصح طلاقه. وقلنا قبل قليل الذي يصح طلاقه من هو؟ العاقل المميز الذي يفهم ويدرك معنى الطلاق. فلا بد أن يكون الموكل والوكيل كلاهما لا بد أن يكون عاقلين مميزين يفهمان ويدركان الطلاق. وعلى هذا لو كان الزوج مجنون فوكل عاقلا في طلاق امرأته يقع الطلاق أو لا؟ تصح الوكالة أو لا؟ لا تصح، لأن الموكل هنا مجنون، لا يصح طلاقه فلا تصح وكالته في الطلاق. لو وكل الزوج العاقل رجلا مجنونا أو طفلا لا يفهم الطلاق قال وكلتك اذهب وطلق امرأتي يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع، لأن الوكالة هنا فاسدة. فإن الوكيل في هذه الصورة لا يصح طلاقه فلا يصح أن يتوكل في الطلاق. قال رحمه الله ومن صح طلاقه صح توكيله فيه. إيش معنى صح توكيله؟ يعني صح أن يكون هو الموكل ولا الوكيل؟ الموكل، نعم. صح توكيله يعني صح أن يكون هو الموكل، وتوكله يعني أن يكون هو الوكيل. ومفهوم عبارة المؤلف أن من لم يصح طلاقه لكونه مجنونا أو غير مميز أو لا يفهم معنى الطلاق فلا يصح أن يكون وكيلا ولا موكلا في الطلاق. طيب هل يمكن للمرأة، معلوم أن المرأة لا تملك الطلاق صح أو لا، هل يمكن أن توكل المرأة في الطلاق أو لا؟ المذهب نعم، نعم المرأة يمكن أن تكون وكيلا في الطلاق. قال رحمه الله ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. في طلاق نفسها، وصورة ذلك كيف تكون المرأة وكيل في طلاق نفسها؟ أن يقول الرجل لامرأته طلقي نفسك فهذه وكالة، أو يقول لها وكلتك أن تطلقي نفسك، إذا أردت الطلاق فقد وكلتك أن تطلقي نفسك، هذه وكالة. ولها أن تطلق نفسها في أي وقت فلا يلزم فيها الفور، واضح؟ لأن مقتضى اللفظ هو عدم التحديد بالزمان، ولو متراخيا بعد مدة. طيب هل له أن يرجع في الوكالة؟ هل له أن يرجع؟ الجواب نعم، ومر معنا سابق في الوكالة، الوكالة عقد جائز من الطرفين، فله أن يرجع وتبطل الوكالة برجوع الزوج عنها ويكون كالعزل للوكيل. طبعا إذا رجع قبل أن تطلق، أما لو قال لها طلقي نفسك فطلقت مباشرة قبل رجوعه فإن الطلاق يقع. طيب كم طلقة تملك؟ الوكيل إذا قيل له وكلتك في الطلاق فهذا من جهة العدد الأصل أنه يملك طلقة واحدة، إلا إذا عين له الموكل أكثر من ذلك. إذا قال له وكلتك في الطلاق أو قال للمرأة وكلتك في الطلاق فإنها تملك طلقة واحدة، إلا إذا زاد، إذا قالها وكلتك في الطلاق ثلاثا فحينئذ تملك ثلاثة طلقات. هذا من ناحية العدد. أما من ناحية الوقت فالأصل أن الوقت مفتوح، لو قال له وكلتك في الطلاق فلا فرق أن يوكل أن يطلق مباشرة أو بعد شهر أو بعد مدة أطول من ذلك، ماشي؟ إلا إذا حدد المدة، لو قال له وكلتك في الطلاق خلال أسبوع فحينئذ تتقيد الوكالة بهذه المدة، ماشي؟ الأصل في الوكالة في الطلاق أنها طلقة إلا إذا زاد أكثر من ذلك، والأصل في المدة أنها مفتوحة إلا إذا حدد بأقل من ذلك. طيب قال رحمه الله: ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. عرفنا صورة توكيل المرأة في طلاق نفسها. وأما توكيل المرأة في طلاق غيرها، كأن يقول الرجل لأخته: وكلتك في طلاق زوجتي فلانة، فهذا توكيل لمرأة في طلاق امرأة أخرى. أو أن يقول لإحدى زوجتيه: وكلتك في طلاق الأخرى، فهذا توكيل للمرأة في طلاق امرأة أخرى. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. الآن سينتقل المؤلف رحمه الله إلى مبحث جديد ومهم، وهو الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة، متى يكون الطلاق سنيا ومتى يكون بدعيا. أولا، نقول الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سنة وطلاق بدعة، أو يعبر عنه بالطلاق السني والطلاق البدعي. وليس المراد هنا السني يعني المستحب، وإنما المراد السني الموافق للسنة. ماشي؟ الموافق للسنة، سواء كان الطلاق مستحبا في الصورة التي ذكرناها في بداية الباب، أو كان مكروها، أو كان مباحا، ليس لنا علاقة هنا بحكم الطلاق، واضح؟ لكن صفة الطلاق، هل هو طلاق موافق للسنة ولا مخالف للسنة؟ فطلاق السنة هو الطلاق الواقع على الوجه المشروع، يعني الموافق لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يسمى طلاق السنة. وطلاق البدعة يقابله، وهو الطلاق الذي يقع على غير الوجه المشروع. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بطلاق السنة، والعادة في الفقهاء والمصنفين أنه إذا كان في قسم صحيح وفاسد يبدأ بالصحيح، إذا كان في شيء مشروع وشيء ممنوع يبدأ بالمشروع. هنا طلاق السنة وطلاق البدعة بدأ بطلاق السنة، هذا هو الأصل. طيب، صفة طلاق السنة كما قال المؤلف: أن يطلق الرجل امرأته، انتبه للقيود، أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة، هذا القيد الأول، في طهر، القيد الثاني، لم يجامعها فيه، القيد الثالث، ثم يدعها ولا يطلقها طلقة أخرى حتى تنقضي عدتها، هذا القيد الرابع. الطلاق السني هو الذي جمع هذه القيود الأربعة: أن يطلقها طلقة واحدة، إذن طلقة واحدة لا أكثر، لا يقول لها أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق عدد شعر رأسك، أو أنت طالق ألف طلقة، أو أنت طالق عدد قطر الأمطار وورق الأشجار، ها؟ يطلقها طلقة واحدة. نقول طلقة واحدة في طهر، تكون الطلقة هذه في طهر لا في زمان الحيض، لم يجامعها فيه، إذن يطلقها طلقة واحدة في طهر، ويكون هذا الطهر الذي سيطلق فيه لم يقع فيه جماع. أما إذا طهرت من حيضها ثم جامعها في هذا الطهر ثم طلقها بعد ذلك، فهذا الطلاق ليس على السنة، لأنه وقع في طهر جامع فيه، وطلاق السنة هو الطلاق الذي يقع في طهر لم يجامع فيه. طيب، ثم يدعها بعد الطلاق، بعد هذه الطلقة، ولا يطلقها طلقة أخرى حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة حصلت البينونة بينهما بذلك. طيب، أجمع العلماء رحمهم الله على أن من طلق امرأته بهذه الصفة طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مطلق للسنة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد كمحمد بن نصر المروزي وابن المنذر وابن عبد البر رحمهم الله وغيرهم. ويستثنى من ذلك، طيب بلاش الاستثناء لأنه في شيء من التفصيل، ما الدليل على أن هذه الصفة التي ذكرناها هي الطلاق السني المطلوب؟ يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: طاهرا من غير جماع، يعني في طهر لا جماع فيه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: مره فليراجعها. ليش؟ لأن ابن عمر طلق في زمان الحيض، قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، شوف، وإن شاء طلق قبل أن يمس، يعني وإن شاء طلق في طهر قبل أن يمس، طهر لا جماع فيه، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، والحديث في الصحيحين. عرفنا إذن صفة الطلاق المشروع. نعم. القيد الرابع أن يتركها بعد الطلقة فلا يطلقها طلقة ثانية حتى تنتهي العدة، يعني ما ينفع أنه يجي في الطهر الذي لم يجامع فيه ويطلق طلقة، طيب وبعد يومين ثلاثة أيام يطلقها طلقة ثانية، يقول أنا الحمد لله ما طلقتها إلا طلقتها طلقة في طهر لم أجامع فيه، صح؟ نقول لا، لابد أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فلا يطلقها طلقة أخرى، ماشي؟ طيب لو طلقها في هذا الطهر ثم تركها حتى حاضت، فلما طهرت طلقها مرة ثانية في الطهر الذي بعده، هذا أيضا ليس من طلاق السنة، لابد أن يطلقها طلقة ثم يتركها حتى تنقضي العدة فتبين بمجرد العدة، ويكفي يعني تحصل البينونة المطلوبة بذلك، فلا يطلقها مرة أخرى. طيب عرفنا إذن صفة الطلاق المشروع. والواجب يا إخوة، وهذا تنبيه مهم للغاية، الواجب على الزوج إذا قدر الله وأراد أن يطلق امرأته أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويلتزم بهذه الصفة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يطلق في أي وقت في أي أو بأي عدد. وقد قال الله تعالى في هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل، قال في ختامها، قال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. من خالف أمر الله تعالى وطلق في أي وقت، في زمان طهر ولا في زمان حيض ما تفرق معه، طلق طلقتين ثلاثة أكثر من طلقة، نقول هذا خالف أمر الله وتجرأ على حدود الله وظلم نفسه. قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، فإذا طلق الإنسان طلقة واحدة وترك امرأته لعله يحدث أمر، لعل الشيء يتغير، فلعل الله يحدث بعد ذلك أمر، قد ينقلب الحال من الكدر إلى الصفاء ومن يعني الشقاق إلى الوفاق، فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل في أمر جعل الله فيه ساعة له، والله تعالى له حكمة بالغة في هذا التشريع في منع الطلاق في زمن الحيض. من الحكم في ذلك أن المرأة كما هو معلوم تتغير في بعض الأحيان في زمان الحيض، تتغير نفسيتها وتغير يعني حالتها النفسية وحالتها الجسمية، فقد يحصل منها انزعاج وعصبية وشيء من ذلك، فتكثر المشاكل في هذه الفترة، ولذلك حتى معلوم أن هذه الفترة فترة الحيض تكثر فيها أو يعني كثير من المشاكل التي تقع إنما تكون في هذه الفترة، ويصبح الجو في البيت جو مشاكل وشقاق ونزاع، ثم إن الرجل له حاجات وفي زمن الحيض لا يستطيع أن يستمتع بوطئ امرأته، وبالتالي قد يكون هذا السبب إلى توتره وقلقه ونوع من يعني نفرته، فلا يصح أن يكون الطلاق هو مجرد ردة فعل لموقف معين أو كلمة معينة، وإنما يأخذ فترة كافية ويتخذ القرار بعد نظر ومهلة وتأن، ولا يطلق في حال الحيض وإنما ينتظر إلى حال الطهر. وإذا طلق في الطهر فإنه يطلق في طهر طلقة واحدة، لأنه يحصل به المقصود، هو يريد أن يفارق يحصل المقصود بطلقة واحدة، فإذا انتهت العدة حصل الفراق، لكنه بهذه الطلقة يملك الرجوع، عنده مجال للنظر ويرجع ويملك طلقة ثانية وطلقة ثالثة. فعلى الزوج أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي الله، وإذا أراد أن يطلق فلا يطلق في أي وقت وإنما يلتزم بأمر الله، وهذه من صور التقوى، ولذلك كما ذكرت جاءت الآيات بالحث على تقوى الله تعالى. عرفنا صفة الطلاق السني، وأما الطلاق البدعي وهو الطلاق الذي يخالف الوجه المشروع فله صور. قال رحمه الله وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم. إذن من الطلاق البدعي، انتبه معي، من الطلاق البدعي أن يطلق امرأته في زمان الحيض، وهذا محرم بالإجماع. ومن الطلاق البدعي أن يطلق امرأته في زمان طهر قد جامعها فيه، يعني تطهر المرأة فيأتيها يجامعها ثم يطلقها بعد ذلك، فهذا محرم بالإجماع، وقد حكى الإجماع فيهما غير واحد كالماوردي وابن حزم وابن قدامة وغيرهم. ولاحظ أن البدعة هنا بدعة بسبب الزمن. يعني لماذا حكمنا عليه بأنه بدعة؟ لأنه وقع في زمن الحيض أو وقع في زمن طهر جامع فيه. ومن صور الطلاق البدعي أيضا على المذهب أن يطلقها أكثر من طلقة، وهذه بدعة بسبب العدد لا بسبب الزمن. واضح؟ لو طلقها في طهر لم يجامع فيه طلقتين أو أكثر فهذا طلاق بدعي بسبب العدد. وهذا الطلاق وقع فيه الخلاف هل هو محرم أو لا، والمذهب بل قول جمهور أهل العلم أنه طلاق بدعي محرم على تفصيل سأذكره بعد قليل. والمؤلف رحمه الله لم يذكر هذا أو لم يصرح بهذا الطلاق هنا. إيش قال؟ قال وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر فبدعة محرم، ولم يصرح بهذا الطلاق هنا إنه إذا طلق بأكثر من طلقة، لكنه مفهوم من عبارته السابقة، لأنه قال في طلاق السنة أن يطلق واحدة هذا هو المشروع، إذن لو طلق أكثر من واحدة فهذا ليس طلاقا سنيا، إذن هو طلاق بدعي على غير الوجه المشروع، وقد صرح به في هذا الموضع غيره من الأصحاب. وحينما نقول انتبه من الطلاق البدعي، حينما نقول من الطلاق البدعي أن يطلق أكثر من طلقة، فهذا تدخل فيه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يطلق طلقتين، يعني يطلق في طهر لم يجامع فيه طلقتين، يقول لها أنت طالق طلقتين، أو يقول لها أنت طالق وطالق، وينوي بذلك أن كل واحدة منها طلقة مستقلة، فصارت كم؟ صارت طلقتين. فهذا طلاق بدعي لأنه مخالف للوجه المشروع، لكنه على المذهب مكروه. على المذهب إذا طلق طلقتين فهو طلاق مكروه ولا يأثم به، قالوا لأن الطلقتين لا تمنعان الرجعة فله مجال في الرجوع. طيب، الصورة الثانية أن يطلق ثلاث طلقات في طهر، ثلاث طلقات في طهر واحد، إما بلفظ واحد أو بعدة ألفاظ، يقول مثلا أنت طالق ثلاثا، هذه ثلاث طلقات في طهر بلفظ واحد، أو يقول أنت طالق طالق طالق، فهذه ثلاث طلقات في طهر بعدة ألفاظ، ماشي؟ فهذه من صور الطلاق الثلاث، وهذا طلاق بدعي محرم على قول المذهب وقول جمهور الفقهاء. الصورة الثالثة أن يطلقها، وهذه ذكرتها قبل قليل، أن يطلقها ثلاث طلقات في أكثر من طهر دون رجعة، يطلقها طلقة واحدة في الطهر الأول، فإذا حاضت وطهرت طلقها طلقة ثانية في الطهر الثاني، فإذا حاضت وطهرت طلقها الطلقة الثالثة في الطهر الثالث، فهذا طلاق بدعي محرم. قلنا الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها، ماشي؟ طيب، ما الحكم لو أنه طلقها طلقة واحدة في طهر ثم راجعها ثم طلقها مرة أخرى ثم راجعها ثم طلقها الطلقة الثالثة؟ ها، هذا طلاق سني، لكن إذا قصد بهذه الرجعة أن يطلق بعدها فهذا الفعل محرم. واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الرجعة يشرع للإنسان أن يراجع امرأته إذا أراد أن يصلح، لكن أن يراجعها فقط من أجل أن يطلقها طلقة ثانية وهو لا يقصد حقيقة الرجعة فهذا غير مشروع. ونقول له يا أخي طلق طلقة وترك المرأة، فبمرور الزمن وانتهاء العدة ستبين وستنتهي العلاقة بينهما، ويكون عنده فرصة لو أراد أن يتزوجها مرة أخرى بعقد جديد لأنها بانت منه بينونة صغرى. طيب، ولماذا حكمنا بتحريم الطلاق ثلاثا؟ نقول هذا دلت عليه أدلة متوافرة، هذا روي عن جمع من الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وثبت مرفوعا في الرجل الذي طلق امرأته ثلاث طلقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، واشتد غضبه عليه الصلاة والسلام. وغير هذا من الأحاديث التي تدل على تحريم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بعدة ألفاظ. طيب، انتبه معي ونبه إلى تنبيه مهم هنا. المؤلف إيش قال؟ قال وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر فبدعة، ماشي، أو طهر جامع فيه فبدعة. إذن الطلاق البدعي الذي ذكرناه كالطلاق في الحيض والطلاق بأكثر من طلقة إنما يكون هذا الطلاق بدعيا إذا كان لامرأة مدخول بها، إذا كانت الزوجة مدخولا بها. قال المؤلف وإن طلق يعني زوجة مدخولا بها، وأما الزوجة التي لم يدخل بها فإن طلاقها لا يكون بدعيا بحال، كما سيأتي بعد قليل في العبارة القادمة في قوله ولا سنة ولا بدعة إلى آخره. ماشي، لو طلق امرأة غير مدخول بها فإنها تبين منه مباشرة بهذا الطلاق، ولذلك المؤلف قيد هذه المسألة بأن تكون المرأة مدخولا بها. قال ويقع لكن تسن رجعتها، ويقع هذه مسألة، وقوله لكن تسن رجعتها مسألة أخرى. قوله ويقع إيش معنى؟ قلنا قبل قليل أن الطلاق البدعي طلاق محرم، هذا الأصل فيه، لكن هل يقع أو لا يقع؟ من طلق امرأته في زمان الحيض هذا الفعل حرام ويأثم، لكن الطلاق يقع ويحسب أو لا يحسب عليه؟ من طلق امرأته ثلاثا هذا الفعل محرم ويأثم، لكن هل تقع الثلاث أو لا تقع؟ الذي عليه جماهير الفقهاء أن الطلاق البدعي المحرم يقع ويحتسب به من الطلاق، بل حكاه غير واحد من أهل العلم إجماعا كابن المنذر والجصاص وابن عبد البر والمازري والنووي وابن حجر وغيرهم، حكوا ذلك إجماعا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة امرأته والرجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، مره فليراجعها. الرجعة هي فرع عن إيش؟ عن وقوع الطلاق. لو كان الطلاق أصلا ما وقع فإن الرجعة لا تكون بعده، أو لا يشرع بعده، لا تشرع بعده الرجعة، فالرجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. قال وكان عبد الله طلقها فحسبت من طلاقه وراجعها كما أمره صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا هو قول جمهور العلم وهو المذهب، وإن كان في المسألة قول آخر مروي عن عبد الله بن عمر وعن جماعة من السلف، واختاره وهو مذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم وجمع من المتأخرين أن الطلاق البدعي لا يقع، ونازع وممن قال بهذا كما ذكرت شيخ الإسلام ابن القيم، وقال ابن القيم رحمه الله إن دعوى الإجماع ليست صحيحة، وأنه قد وقع الخلاف في هذه المسألة عند المتقدمين. عموما المذهب والذي عليه بل المذاهب الأربعة في هذه المسألة أن الطلاق البدعي المحرم يقع ولا ما يقع؟ يقع، ويحتسب به من عدد الطلاق. فمن طلق امرأته في زمان الحيض نقول له أسأت بهذا الطلاق المحرم وتأثم، وعليك التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى، وهذه الطلقة وقعت وتحسب عليك. قال رحمه الله لكن تسن رجعتها، يعني إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بدعيا فالمذهب أنه يسن له أن يراجعها، وهذا معنى قوله لكن تسن رجعتها. طيب، نعم، حتى لو كان إيش؟ لا، لكن تسن رجعتها إذا كان له الرجعة، لكن لو كانت الطلقة هي الطلقة الثالثة فإنها قد بانت منه. نعم، ولو كان ثلاثة بي لا، إذا كانت ثلاث بلف، إذا كان طلق ثلاث بلفظ واحد وقعت الثلاث كلها، لكن المسألة هنا مفترضة فيما إذا طلق طلقة واحدة، ماشي، أو طلق طلقة ثانية، فالمذهب أنه يسن أن يراجعها. نعم، تقع الثلاث، إذا قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق طالق طالق فهذا طلاق بدعي محرم، لكنه يقع ثلاثا عند جماهير الفقهاء. نعم، نعم. طيب، هي بانت منه بينونة كبرى بمجرد الطلاق الثلاث، فإذا خرجت من العدة حلت لغيره، ماشي، لكن بمجرد ما طلقها ثلاث بانت منه. ثم قال رحمه الله تعالى ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة أو آيسة وغير مدخول بها. طيب، عندنا أربع مسائل لا يوصف فيها الطلاق بسنة ولا ببدعة، ولو طلق الزوج أكثر من طلقة، ولو طلق مع وجود دم الحيض، أربع مسائل لا يوصف فيها الطلاق بسنة ولا بدعة، وهذه الأربع مسائل لو طلق فيها الزوج أكثر من طلقة أو طلق مع نزول دم الحيض لا يعد طلاقه بدعيا محرما. ماشي. المسألة الأولى، إذا طلق زوجة حامل قد تبين حملها، قد تبين يعني ظهر حملها. المسألة الثانية، إذا طلق صغيرة، والمراد بالصغيرة هنا التي لا تحيض. والمسألة الثالثة، إذا طلق زوجة آيسة، آيسة يعني كانت تحيض ثم انقطع حيضها، أو أنها بلغت سن اليأس ولم تحض قبل ذلك. المسألة الرابعة، إذا طلق زوجة قبل الدخول بها. فالطلاق في هذه المسائل الأربعة لا يوصف، الأربع لا يوصف بالبدعة ولا بالسنة، ولا يوصف بالبدعة لا بسبب الزمن ولا بسبب العدد. واضح؟ هذا المذهب. قالوا لأن الحامل والصغيرة والآيسة لا تختلف عدتها بوقوع الطلاق، يعني بوقوع الطلاق أكثر من طلقة، أو بوقوع الطلاق لا تختلف عدتها إذا وقع الطلاق يعني قبل الدم أو بعد الدم. ماشي. لا تختلف عدتهن، لا تختلف عدتهن لأنهن لا يعتدن بالأقراء. الحامل تعتد بإيش عدتها؟ أن تضع الحمل، والمذهب أن الحامل أصلا لا تحيض. ماشي. والصغيرة والآيسة عدتها كم؟ 3 أشهر، فتعتد بالشهور. وعلى هذا فلا يوصف طلاقهن ببدعة ولا بسنة. وكذلك غير المدخول بها، فإنها لا عدة لها أصلا، فلو طلقها في حال الحيض أو في حال الطهر فإنه لا يتأثر، لا تتأثر ولا تتضرر بذلك، بخلاف المرأة العادية، يعني غير من ذكرنا هنا. المرأة التي تحيض، لو أنه طلقها في حال الحيض، المرأة هنا تتضرر. ليش؟ لأن زمان العدة سيزداد عليها إذا طلقها في زمان الحيض، فهذا الحيض الذي وقع فيه الطلاق هذه المدة غير محسوبة. واضح؟ والطهر الذي بعده لا يحسب، وإنما يحسب عليها من الطهر الذي، أو عذرا، يحسب عليها من الطهر الذي، نعم، الذي يليه، فيحصل بهذا تأخير وتزداد مدة العدة، بخلاف المسائل الأربع التي ذكرناها. طيب، ولذلك هنا نريد أن نرجع إلى قول المؤلف لما قال سابقا: وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم. نريد أن نضيف قيدا في هذه المسألة في قوله أو طهر جامع فيه، نقول أو طهر جامع فيه، هذا يقيد بقيد: ولم يتبين حملها. لكن لو أنها طهرت ثم وطئها في هذا الطهر ثم تبين حملها ثم طلقها، فهذا طلقها في طهر جامع فيه، ولا يعد طلاقا محرما لأنه قد تبين الحمل. إذن في قوله أو طهر جامع فيه اكتب بعدها: ولم يتبين حملها. طيب، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مبحث جديد مهم، وهو الألفاظ التي يقع بها الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، وصريحه لفظ طلاق، وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام، وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام، فهو ظهار ولو نوى طلاقا، وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه، ومع عدم نية ظهار، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، ويملك حر. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من الكلام على طلاق السنة وطلاق البدعة، وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى مبحث جديد، وهو الألفاظ التي يقع بها الطلاق. وقد ذكرنا سابقا أن الطلاق لا يقع بمجرد التفكير أو حديث النفس أو الهم، وإنما يقع بلفظ، ويقع كذلك بالكتابة، ويقع بإشارة الأخرس، ولا يقع إلا بهذه. الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو بإشارة مفهومة من الأخرس أو بكتابة، والكتابة فيها تفصيل، فرق بين من كتب كتابة صريحة ومن كتب شيئا محتملا. واللفظ طبعا فيه صريح وفيه كناية، لكن أريد أن أقول أن الطلاق لا يقع بشيء آخر، يعني لو واحد مثلا ضرب امرأته ونوى بهذا الضرب الطلاق، مثلا أخذ عصاية وضربها ونوى في قلبه أن هذه الضربة هي طلاق، هل يقع الطلاق؟ لا، لأنها ليست لفظا ولا إشارة من أخرس ولا كتابة. قال رحمه الله تعالى: ويقع. والمؤلف هنا طبعا تكلم عن الألفاظ فقط، ولم يتكلم عن الكتابة ولا عن الإشارة، باعتبار الكتاب كتابا مختصرا. قال رحمه الله تعالى: ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام. إذن ألفاظ الطلاق، الطلاق تنقسم على المذهب إلى قسمين: ألفاظ صريحة وألفاظ كنايات. أما الألفاظ الصريحة، فالصريح من الألفاظ هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق، هذا ضابطه، وهو على المذهب لفظ الطلاق وما يتصرف منه. ما يتصرف منه يعني الفعل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. إذن لفظ الطلاق وما تصرف منه إلا ما يستثنى، والمؤلف ذكر لنا ثلاثة مستثنيات. إذن على هذا، هذا اللفظ الصريح، لو قال لامرأته أنت طالق، أو قال أنت الطلاق، أو طلقتك، أو أنت مطلقة، فهذا لفظ صريح يقع به الطلاق. ويستثنى من ذلك ما ذكره المؤلف، يستثنى قال غير أمر، الأمر كقوله أطلقي، فهذا لا يقع به الطلاق. والمضارع كقوله تطلقين، هذا مضارع لا يقع به الطلاق. واسم الفاعل كما لو قال لها أنت مطلقة بكسر اللام، أنت مطلقة، فهذا لا يقع به الطلاق. ولذلك قال رحمه الله: وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام. طيب عرفنا الألفاظ الصريحة، ما حكمها؟ الجواب كما قال المصنف: ويقع بصريحه مطلقا، يعني يقع الطلاق بألفاظه الصريحة مطلقا. كلمة مطلقا إيش معناها؟ ولو لم ينوي الطلاق، ولو لم توجد القرائن، ولو كان هازلا أو لاعبا. يعني إذا تعمد أن يقول كلمة طالق، هذا غير النايم، شوف النايم ما تعمد أن يقول طالق، لكن إذا كان الإنسان مستيقظا وتعمد أن يقول كلمة طالق فقد وقع الطلاق، لأن الكلمة صريحة. ولا نقول له إيش نويت بكلمة طالق، فلو قال والله أنا قلت طالق لكنني لم أنوي الطلاق، وإنما نويت مثلا مجرد مزح، ولا أبغى أفجع الحرمة، ولا أبغى أخوفها، فنقول له وقع الطلاق لأنه لفظ صريح. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الطلاق هزله وجده سواء. ماشي، ورد في هذا بعض الأحاديث. طيب، هذا القسم الأول من أنواع الألفاظ، وهي الألفاظ الصريحة. أبو يحيى، نعم، يعني لو واحد مثلا حرف القاف تقول، نعم، إذا كان يقصد هذه الكلمة لكن طريقته للنطق مختلفة، يعني مثلا من السودان فأبدل القاف إيش غين، قال أنت طالغ، فهذا يقع به الطلاق. طيب إذا كان بعضهم ينطق القاف قريبا من الكاف، هو أراد كلمة طالق لكن طريقة النطق والتفخيم والترقيق وإبدال بعض الحروف، هذا لا يؤثر. المهم، القسم الثاني من أقسام الألفاظ، ألفاظ الكناية. والكناية قلنا بالأمس ما ضابطها؟ الكناية اللفظ الذي، يعني كناية الطلاق، اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق ويحتمل معنى آخر، كأن يقول لامرأته فارقيني، أو يقول لها إلحقي بأهلك، أو تزوجي من شئت، هذه كلها كنايات تحتمل أنه أراد الطلاق وتحتمل غير هذا. ما حكم ألفاظ الكنايات؟ ألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة، انتبه، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى بهذه الكلمة أنه يطلق بها، أو وجدت قرينة تدل على أنه أراد بهذه الكناية الطلاق حقيقة، فحينئذ يقع الطلاق. خذ مثال: لو قال الرجل لامرأته إلحقي بأهلك، روحي بيت أبوك، ها بالعامية، لو قال لها ذلك ما الحكم؟ ها أول شيء نشوف اللفظ، هل هذا اللفظ صريح؟ الجواب لا، الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه. طيب هذا اللفظ إيش يعتبر؟ يعتبر كناية. طيب إيش الحكم؟ نقول إذا نوى به الطلاق فهو طلاق، إذا قال إلحقي بأهله ونوى في قلبي أنه هذا طلاق فهو طلاق. وإذا وجدت قرينة، لم ينوى الطلاق لكن وجدت قرينة، كأن تسأله الطلاق، قالت له طلقني، قال تريدين الطلاق؟ إلحقي بأهلك، فهذه قرينة تدل على الطلاق فيقع طلاقا. وإذا لم ينوي الطلاق ولم توجد القرينة فإنه لا يكون طلاقا. في حديث كعب بن مالك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمقاطعة الثلاثة الذين تخلفوا، الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، بعث إليهم بعد مدة، بعد شهر تقريبا، بعث إلى نسائهم أن يعتزلوهم، فلحقت كل امرأة بأهلها، فقال أحدهم، أحد الثلاثة، قال لامرأته أظن كعب، قال إلحقي بأهلك. هل معنى إلحقي بأهلك أنه الطلاق؟ الجواب لا، هذا اللفظ كناية، لا يقع طلاقا إلا بنية أو قرينة. والكنايات طبعا فيها تفصيل في المذهب، هناك كنايات ظاهرة وهناك كنايات خفية وحكمها يختلف، لكن مقصود هنا، مقصودنا هو الاختصار. طيب عرفنا الألفاظ الصريحة وحكمها، وعرفنا ألفاظ الكنايات وحكمها، فما الحكم لو أن الزوج تكلم بلفظ ليس من الألفاظ الصريحة ولا من ألفاظ الكنايات لكنه نوى به الطلاق؟ لو قال لها يا هند ونوى في قلبه الطلاق بهذه الكلمة، لو قال لها أحضر الطعام ولا ذوق العشاء وهو ينوي بذلك الطلاق، يقع الطلاق أو لا؟ ها؟ لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، لا يقع، مجرد النية، مجرد النية لا يؤثر، والنية مع لفظ ليس من ألفاظ الطلاق لا يؤثر. ماشي؟ إذا لا يقع الطلاق إذا تكلمنا على الألفاظ، لا يقع إلا بلفظ صريح أو بلفظ كناية بالتفصيل الذي ذكرناه. ومن المهم جدا في هذا الموضوع يا أخوة، من المهم جدا ألا يوسوس الإنسان في هذا الباب، فإن من أصعب أنواع الوسواس الوسواس الذي يكون في الطلاق، يمكن أصعب من الوسواس في الطهارة وفي الصلاة وفي أشياء كثيرة. حينما يصاب الإنسان بوسواس ويصير طول وقته شاك، أنا طلقت ولا ما طلقت، هذه المرأة زوجتي ولا ما هي زوجتي، وأنا عايش معاها وهي على ذمتي ولا أنا طلقتها، وكل ما قال لفظ قاعد يفكر هذا اللفظ هل هو كناية ولا ما هو كناية، طب أنا إيش نويت، لدرجة أن بعضهم من كثرة الوسواس والشك يقول مدام أنا شاكك طلقتها ولا ما طلقتها خليني أطلقها طلقة صريحة عشان كده أرتاح، ها فيطلقها، ثم يبدأ يفكر يقول طب هذه طلقة أكيد يمكن اللي سابقة كانت طلقة أخرى. والأمر يا إخوة بقدر ما فيه طرفة لكنه والله محزن، يعني من رأى أحوال هؤلاء الوضع محزن جدا، والإنسان يسأل الله السلامة والعافية ويستعيذ بالله من هذا الداء ومن هذا المرض، وهو والله مرض ومن أشد الأمراض، أنه يعيش الإنسان مع امرأة لا يدري هل هي زوجته أو لا من شدة الوسواس الذي يصيبه. فنقول لمن كان فيه شيء من الوسواس، الأصل أن عقد الزوجية باق، وهذا يقين صح، واليقين لا يزول بالشك، فإذا شكيت والله طلقتها ولا ما طلقتها فالأصل أن الزوجية باقية، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا في الإنسان العادي السوي غير الموسوس. فإذا كان الإنسان موسوس فإنه من باب أولى، والموسوس يعامل بنقيض مقصوده، بنقيض وسواسه، ولا يلتفت للوسواس، واضح؟ ولذلك بعض الفقهاء يقول الموسوس إذا أراد أن يطلق، إذا كثر الوسواس لا يلتفت لأي وساوس تأتيه، ولا يطلق إلا بلفظ صريح. وبعضهم يقول الموسوس تصل لمرحلة أن نقول له إذا أردت أن تطلق فطلق عند القاضي، ليش؟ عشان إذا راح برجوله إلى القاضي وجلس عنده وقال طلقت امرأتي فهذا يقينا أنه يريد الطلاق، أما ما يرد عليه من الخواطر ومن الأفكار وقلت ولا ما قلت فهذا لا شك أنه مرض ولا ينبغي أن يلتفت إليه، ولا يفتح الإنسان باب الوسوسة على نفسه. طيب ولا يفتح الوسوسة على الناس، وليس من فقه المعلم والمدرس والملقي أن يثير مثل هذه المسائل على أناس من العامة، وأنا أعرف شخصيا أحد الإخوة أصيب بوسواس في الطلاق سنوات، وكان بسبب مزاح من أحد القضاة أراد أن يمزح معه، قال له يعني جات كذا كلمة فقال تفارق المرأة أو شيء، فقال له هذا الرجل القاضي يريد أن يداعبه قال انتبه ترى هذه الكلمة من الكنايات، وإذا قلت هذه الكلمة وأنت تقصد الطلاق ترى وقع الطلاق وبانت منك. ألقى هذه الكلمة كذا بدون انتباه وذهب، وبقي الرجل سنوات وأنا أعرفه يعيش في وسواس بسبب هذه الكلمة. فالإنسان يراعي في مثل هذا الأمر لا يشدد. إيش اللي خلى بعض الناس يشدد على نفسه في النية، وإذا جاء يصلي يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في هذا المسجد أداء خلف الإمام، يعني ما بقى شيء. هذا قد يكون ردة فعل لبعض من شدد على الناس في أمري في أمر النية، فأصبح الواحد يشعر أن النية هذا أمر صعب ولا يمكن أن ينضبط إلا بأن يجهر به ويسمع ويتأكد، والنية أمر سهل كما هو معلوم. طيب، إذن انتهينا من الكلام على ألفاظ الطلاق، وعرفنا الألفاظ الصريحة، وعرفنا كذلك الكنايات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي، قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو قال لامرأته ما أحل الله علي حرام، فهو ظهار ولو نوى طلاقا. هذه الألفاظ الثلاثة التي ذكرها المؤلف هي ألفاظ صريحة في الظهار، وسيأتي معنى الظهار إن شاء الله بتفصيله. هذه الألفاظ ألفاظ صريحة في الظهار، فيكون قوله هذا ظهارا ولا يكون طلاقا ولو نوى الطلاق. ماشي؟ إذن ماذا يكون عليه؟ عليه كفارة الظهار ولا يحتسب بذلك شيء من الطلاق. ونظير هذا لو أن الرجل قال لامرأته أنت طالق، جاء بلفظ صريح في الطلاق ونوى بقلبه الظهار، إيش يقع؟ يقع الطلاق صح؟ ولو نوى الظهار يقع طلاقا لأنه لفظ صريح في الطلاق. فكذلك هنا إذا قال أنت علي كظهر أمي فهذا صريح في الظهار فيكون ظهارا ولو نوى طلاقا. ويستثنى من ذلك استثناء مهم، لو أن الرجل قال لامرأته أنت علي حرام أو قال ما أحل الله علي حرام، وكانت امرأته في ذلك الوقت محرمة عليه لحيض أو لكونها محرمة لا يستطيع أن يقربها، فقال أنت علي حرام وهو يقصد حرام لأجل الحيض أو حرام لأجل الإحرام، فهذا لا يكون ظهارا وليس عليه شيء. ماشي؟ نعم. إذا قال أنت مطلقة وهو يقصد الإخبار عن طلقة سابقة، يعني طلقها مرة من المرات ثم قال لها يا فلان أنت مطلقة، ويقصد الإخبار عن ذلك الوقت، نعم. لكن لو أنه ما طلقها من قبل أو لم يقصد هذه النية، جاءها يوم الأيام كذا قال لها أنت مطلقة، فهذا طلاق. ماشي يا إخوة؟ التخويف ها والمزاح ونحو ذلك ينبغي حقيقة أن يجتنب فيه هذا الأمر، ولا ينبغي للرجل أن يكون لفظ الطلاق دائما على لسانه. بعض الناس يجعل الطلاق كأنه سلاح مصلت في يده، طيلة الوقت يهدد بالطلاق ويذكر الطلاق، وكل ما صار شيء جاء بسيرة الطلاق، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يلعب بالطلاق. الطلاق أمره عظيم ولا ينبغي أن يطلق الإنسان أو يجعل هذا الأمر على لسانه إلا اضطرارا. طيب، ثم قال: وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار. يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كالميتة أو أنت علي كالخمر أو أنت علي كالربا ونحو ذلك من المحرمات، طيب، فهذا اللفظ لفظ محتمل، يحتمل أنه أراد أنت علي كالخمر أنه أراد الطلاق، ويحتمل أنه أراد الظهار، ويحتمل أنه أراد أن يمنع نفسه فتكون يمين فتكون كاليمين، ويحتمل أنه أراد أنت كالخمر في لذتها وصفائها ها وشهوتها، فلا يقع ظهارا ولا طلاقا ولا يمينا. فنقول مثل هذه العبارة المحتملة يقع فيها ما نواه، فإن نوى بذلك الطلاق وقع طلاقا لأنه يصلح له، نوى الظهار يقع ظهارا لأنه يصلح له، ومع عدم نية فهو ظهار لأن هذا اللفظ لفظ ظاهر في الظهار، فإن لم ينوي أو قال والله ما أدري إيش نويت، فالأصل أنه ظهار. طيب، وإذا قال أو وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. إذا ادعى الزوج أنه حلف بالطلاق على شيء معين، مثلا هذا الزوج أخبرنا في يوم من الأيام قال يا جماعة الخير أنا حلفت بالطلاق أنني لن أسافر إلى الرياض، حلفت بالطلاق، أخبرنا أنه فعل ذلك، ما حلف قدامنا وإنما أخبرنا أنه حلف على ذلك، قال ترى أنا حلفت بالطلاق أنني لا أسافر إلى الرياض، وهو في الحقيقة لم يحلف، ثم سافر إلى الرياض وقال كنت كاذبا، أنا في الحقيقة ترى ما حلفت بالطلاق ولا قلت شيئا، فهل يقع الطلاق أو لا؟ هل يقبل هذا الكلام منه أو لا؟ نقول يقبل منه هذا الكلام حينما قال أنا في الحقيقة ما حلفت ولا شيء، يقبل منه هذا الكلام ديانة لا حكما، ديانة يعني إذا لم يرفع الموضوع إلى القضاء وكان الظاهر من كلامه الصدق وصدقته المرأة، صدقته المرأة في هذا، فإننا نقول له هذا الكلام هذا الأمر فيما بينك وبين الله، فإذا كنت تقول إنك لم تحلف بالطلاق فالأصل المرأة زوجتك وما وقع الطلاق فيعيش معها ولا يقع شيء من الطلاق. وأما إذا رفعته المرأة إلى القضاء إلى الحاكم فلا يقبل منه ذلك لأنه مكذب لنفسه ويحكم عليه القاضي بالطلاق، وهذا معنى قولهم قال دين ولزمه حكما. دين يعني إذا لم يصل الأمر إلى القضاء فإن الأمر يكون راجع إلى ديانته، يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويبقى النكاح على ما هو عليه لأنه يقول إنه ما طلق، لكنه إذا ارتفع إلى القاضي فإن القاضي يعني يحكم بإيش؟ بالبينات وبالأمر الظاهر، فيلزمه اللفظ الذي قاله ويحكم عليه القاضي بوقوع الطلاق. لعلنا نتوقف عند هذا أو في هذا الموضع ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.